التسعة نصف النهار مع بسالم التواتي. من امام ميكروفون في زاوية فم الدرداركم عمك سالم التواتي في ناس البيان. مرحبا بكم الناس كلها كيا، نهاركم مبروك، نهاركم سعيد، نهاركم دقلة وحليب، شلو تعادوا معنا اوقات طيبة. الناس الكل نقول لكم ان شاء الله اوقاتكم طيبة، وان شاء الله ربي يعطيكم الوقت الطيب للناس كلها كيا. معايا في استوديو اصحابي رفقايا سيلي زبيبة وصالح الفول، معايا في جلسة تقنية زهير اللقب بتاع ما نعرفاش، المهم ان اسمه زهير. زهير الغريبي. انا ما تقبل زهير، قال لي زهير الغريبي. ما هو سي علي انكرنا، سي علي في محفينا ما قال لي المهم زهير مرحبا بيك زهير، يعطيك الصحة. وما تحلفش فيها هاو اللحية تقريبا قلحك تحلف فيها، يعني كوني ما عارف اللقب بتاعك. زهير الغربي مرحبا بيك زهير، ان شاء الله مش الغريبي، الغريبي هيك الغريبي هو قال الغربي. اي زهير الغريبي مرحبا مرحبا بيك. اجماعي لهتوني في الغلطة فيش نعثر الله نهايه كبر يا سيدي. هي علامة كبري. مرحبا بيكم الناس كلكية، وان شاء الله تعدوا اوقات طيبة مع برامجنا، وخاصة برنامج ناس زمان اللي يحبكم عمكم سالم باباكم واخوكم كما تحبوا يكون معك. جدكم قول وجدكم وجدكم. هاي اكرديون تحطي على الشباك على اليمين، تبدي تغسل المعينات، وحضر روحك باش تتبع مع عمكم سالم للمسيو توراو في الكهرباء خارج ولا راه في القهوة. ان شاء الله تعدوا معنا وقت طيب، نستنوا في مكالماتكم الناس الكل. نتلقى بقوله تعالى في محكم التنزيل، بسم الله الرحمن الرحيم، وآية لكم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه تأكلون أو يأكلون فمنه يأكلون. صدق الله العظيم، صدق الله العظيم. هني الحاح على أن حياتنا منبعها الأرض، الأرض اللي تجيب الغذاء ها لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبد رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. إذن الطعام من الأرض، هني ربي قال الأرض خلقها الأرض وأخرج منها حبا فمنه يأكلون، منه من ماك الحب اللي يخرج من الأرض ذاك. وهني تتلاقى الحديث والآية لأهمية الأرض وأهمية الفلاحة وأهمية العمل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان في يد أحدكم فسيلة، الفسيلة هي غرسة الخلق، الغرسة أنت عارف عليها، وسمع نفور القيامة، القيامة باش تقوم باش يموت، فليغرسها فليغرسها. فقالت ربط فليغرسها، يعني كل الحاح منا على العمل الفلاحة. والحمد لله احنا نفزاوة فلاحة الكل، فلاحة احنا يسمونها لكتر ايتاج اربع تقاع، نلقوا النخلة الفوق وتحت منها المشماشة وتحت منها شجرة الفلفل وتحت منها السلك، اربع تقاع ننجو الحمد لله يا ربي. ارضنا معطاء واحنا مذرعين، ربي وفقنا الخير وربي يعطينا الوقت الطيب ان شاء الله، وربي قدرنا على عمل الفلاحة او عمل شاخ، ولكن اجرها كبير. حتى يقولوا الفلاح على خير كثير، الفلاح على خير كثير. وهذاك علاش الحياة منطقها ومنبعها الفلاحة. ما فما حتى بلاد فلاحتها مزدهرة ما نشحتش، وما فما حتى بلاد فلاحتها منحطة ونشحت، ديما هي منطلق العمل. إذا كان نشوفوا يا سعد اللي زرن بينا نسمعها كل المدح السمحة، ونرجع لكم بعد حين إن شاء الله. اللي زرن بينا يا سعد، اللي زرن بينا يا سعد، اللي زرن بينا يوم المحشر تشفع فينا يا سعد، اللي زرن بينا يا سعد، اللي زرن بينا يا سعد، اللي زرن بينا يوم المحشر تشفع فينا يا سعد، سعد اللي شي شي ضرورة يختم في شورة من تبدل أمة محشورة، يبدأ في خيورة في نعيم الجنة وقصورة، متمني صورة متطوح بري هوينا، ليش عشع نورة إن شاء الله من حوضة يروينا يا سعد، اللي زار نبينا يا سعد، اللي زار نبينا يا سعد، اللي زار نبينا يوم المحشر تشبع فينا يا سعد، سعد المشيلة ودع ذريته والعيلة، ضاوي قنديلة في يوم الصراط شيلة، والدمع هميلة مشوق ما عنده شي حيلة، يحلم في ليلة لما المنادي

صباح الخير عم سالم، صباح الخير عم سالم، صباح الخير خويا زهير، الله يبارك فيك، وصباح الخير السادة المستمعين. خويا ما نداد عندهم صغار به. ننطلق في المسابقة، أكيد سنة في المسابقة. المسابقة اليوم نحب نسرع على مدام من ناس زمان، عرفناها كاتبة في اتحاد المكفوفين، باباها عمك لمامك اللي عمل نظرات شوفير في الكار. نحب نعرف اسمها. علاش اخترناها؟ لأنها قدمت عمل جليل لشريحة من المجتمع. كانت مع أخونا البوهالي، توفى البوهالي، أي توفى الله يرحمه، وكانوا في مكتب الاتحاد المكفوفين، كانت تتلقى الكفيف من الباب سيسيل، وكانت تقضي له مصالحه، وكانت تمشي معاه الإدارات، ومشت معاه حتى لتونس، يعني في مواضيعات مشت حتى لتونس، خلت عائلتها ودراها. فحبينا نكرموها، نحبوا نعرفوها مني هذه السيدة هذه، هي تو امرأة كبيرة، ورغم هذا ما استكنتش، قاعدت وقالت تحاول تخدم في التجارة، يعني امرأة حرة من حراير نفزاوة. نحبوا نعرفوها مني، نسهل لكم شوي، تسكن في الملاجئ في تليكتوزا حذا سوق السعي، حذا سوق السعي، يزي باش ما زيدوش يا سري. به اللغز عبد الصمد قال كلمات وتصنتوا يا شهودي، لنثى شريفة وذكر يهودي. شنو لنثى وشنو ذكر؟ كان تعرف اكتب لي جواب على الشاشة هاي قدام، كان عرف ما تعرف ايش واعر عليك، تسخلها سهلة سي صغير. إذن عبد الصمد قال كلمات وتصنتوا يا شهودي، لنثى شريفة وذكر يهودي. المثل الشعبي، الجنازة كبيرة والميت زعيم قوي. شنو الميت؟ الجنازة كبيرة، الدنيا تقلبت. وقتاش نقولوا المثل هذايا؟ كي واحد يعمل هرجة على زوز فرانك مثلا، ولا يعمل على حد شيء، ولا عرب تسليك، اي ولا عرب تسليك. نقولوا له الجنازة كبيرة والميت، قلنا عليه شنو؟ اللي يسمع كما العادة التليفون 75 493 859. ديما تقولوا عم سالم ياكل في الكلمات في الرقم التليفون، بالرقم 75 493 859. تذكر صالح في أول الحساس كانوا الأولاد يتقوا علي التليفون باش نغلط، باش يحب يغلطوك، يحب يغلطوني ما حفظتني قبرت هذا. نمشوا للفسحة تو، نستنوا في مكالماتكم طبعا جماعة التقنية، تنجموا تعدوا لي المكالمات وقت ما تتفاضوا. أيوة الفسحة اليوم، أول فسحة باش نهني بنتي الصغيرة أمامة، كانت معاكم في الحصة تو، نهنيها على النجاح، فعلا قدمت قصة رائعة، حصة رائعة جدا. هي بنتي كانت بنت بنته كانت تقدم في حصة، يعطيها الصحة ويعطي الصحة لأمها وباباها اللي أحسنوا تربيتها وتكوينها. بنت بنته وانت تحس في راحك. لا جد جد كيف نهني بنتي الأخرى الهام شلابت بمناسبة زفافها، ونهني رجلها، ونهني عائلة شلابت الكل بالفرح الكبير اللي حد فرح يبدأ غدوه إن شاء الله، غدوه العقل وقولوها إن شاء الله ربي يعطيك الوقت طيب، وربي يديم أفراحك إجعل كل أيامك أفراح يا هما هما وخالها سالم ولا عمها سالم. ونهني أخونا سليم بن مرزوق زاد حتى هو لليوم العقد متاعه، نهنوك سليم ومستدعينا، قال تفضلوا جماعة الكل بارك الله فيك يا ودي. قول سليم قول له عندنا سليم ما تكش شبع على وياك البرش. لا لا قال لك والله قال لك نعطيه حتى 10 قصاع قال لك. المداخلة الثالثة في الفسحة، حالة صديق مصري، أخ مصري كان مقاول في ليبيا، خرجوه بالعنف، هو عائلة حبلة وامورها تحت الصفر، يعني يبيع في طرف فول في قدرة، يعني حالته تحت الصفر. عائلته استدعتها سفارة القاهرة باش يلقوا لها وراقة وثيقة، ما لقاش باش يركبها. حني اعطانا واحد اخ من الرابطه ربي يبارك فيه، مش نعرف بالضبط ربي يبارك فيه ان شاء الله، اعطانا مبلغ، اعطانا منها 50 دينار. احنا نقولوا له ان شاء الله اذا كان واحد فيكم يحب يعاون يجي، نقولوا له على وين يمشي مباشره يعاونه، هو في سوق لحد، واذا كان حد يحب يعاون على فكره احنا يجيب لنا نهزوا له، نحبوا ندبروا له ركوب بعائلته، هي عندها اعطيناها كل مره 50 دينار، مثلا نجيب له كل حواجه باش نركبوه، انا باش نعطيه 20 دينار، اما ماذا بيا زاد عندهم كل حد حواجه نلمدوا له ركوب عائلته. به وربي يقضي الحوايج يا أخونا المصري، إن شاء الله تسافر عائلتك وتجيب السلامة وتلاقي لها ورثاقك، وما تخافش بنتك نسجلها لك، حتى كان بالذراع ولا بجوده إن شاء الله نتصلوا بالسلطة ويسجل لك ابن بنتك إن شاء الله. به النقطة الثالثة، أختنا وفاء بالقاضي معلمة، بعد ما خدمت شهر في مدرسة اشتوال الإدارة تنقلها. كلام هذا توا يا رسول الله، نحن نعرف دفتر على الدروس للاستئناس بالتلاميذ للاستئناس بالمدرسة بانطلاق العمل بعد شهر تنقلها باش تعاود هذا كله كي. والله ما هي عدالة هذه. أنا غالب احنا نقولوا كلمتنا والإدارة تتصرف. علاش؟ لأن فما واحدة قدامها تسمت، لا المفروض نقنعوا الثانية نقولوا لها زميلتك انطلقت في العمل بعد شهر، الامتحانات على الأبواب، المعلم اللي تجيب لها مش عارف تقدم ولا المعلم، وهي باش تمشي في لاس معلم. والله ماني عارف كيفاش هذا صار. احنا ننصحوا الإدارة، مش ننصحوا الإدارة، نطلبوا منهم ونتفشلهم. والله كانت خلاها في لاستها والزميلة الأخرى تقنعها باش تمشي هي في المدرسة الجديدة يكون أفضل بياسر. لأنني أنا ولد التربية ومعروف يعني أنا معلم 27 عام، نعرف إذا كان قرر جمعتي يسالي المعلم انتهى مع يعني يستأنس بالتلاميذ، يعرف برامج، يعرف مستوياته، تنتلقى خدمة خير معاون شهر نجيب نخسر شهر آخر نوفمبر باش يتعرف. مشكلة كبيرة. الوقت إذا كان في الاستماع تطلبنا وتتدخل مباشرة، رقم 75-493-859. به إن نقطتنا الثالثة، نعظم الأجر لعائلة محمد بن علي بن مسعود من المشية، توفى رجل كان مسؤول ما عندش أولاد، نعظم الأجر لعائلته وأهله كلكية. وإحنا عرفنا محمد الليبي باش نسهل على الناس، نقول الله يرحمه ويسامحه وربي يتلقاه بالرحمة وربي يعطي أهله الصبر والسلوان وربي صبر مريته، لأن ما عنده حتى حد كان هو قالت لك حتى في قفه يونسني يعني رغم ما كان مشتوت، فالله يرحمه ويسامحه وان شاء الله ربي يعطيك بالصبر. امين. به توا باش نجي للنقطه الهامه في فسحه اليوم، هي موضوع الزكاه في الفلاح. توا احنا لما نتمرات بعناهم ولا خلصنا والفلوسات عن ايش نعملوا؟ احنا عندنا مكالمه، هاي هام الفلوس فيني تو نقول لكم بعد ايش نعملوا. اول شيء عملته ناخذ المكالمه نقول الو على السلامه. الو الو على السلامه. مرحبا بي عم سالم. اهلا مرحبا معلم الغالي. مرحبا بيك، شكون معايا بنتي الغالي؟ زهره عباس. مرحبا بيك يا زهره. أما اسمي سيده عباس في قريت لي وقتها لي صغيره. اي نتذكرك. والله سالت عليك شريفه كردوس، قلت لها وين عم سالم؟ بارك الله فيك. عم سالم اسمي يخدم في الاذاعه الفزاوه، قلت لها تسمعيه كل يوم وكل حد، قلت لها عم سالم، قالت لي هذاك هو. اي عاد في بالك في بالك سالم اخر انت عاد. قلت لها والله طلبتك في ظروف خايبه. بارك الله فيك. بس تمنيت انك تظروف سمحه. ما يسالش بنتي، ما يسالش. نحب نشكرك انت ونشكر معلمين الكل قراني. بارك الله فيك. عايش بنتي والفزاوه الكل. عايش بنتي الغالي. وحسين فرج. عايش بنتي الغالي، الله يبارك فيك ان شاء الله. وطلبتك باش نرحم على سيدي الغالي. الله يبارك فيك. سعيد عباس. الله يبارك فيك، الله يرحمه. والله الله احنا وجعنا سعيد الله يرحمه وخينا وصديق شخصي يعني صديق شخصي نعرف مليح. وتحدثنا عليه لو نهار اللي توفى زي كيف تحدثنا عليه يا سيد. ربانا هو خلتنا امنا الصغير فينا عمر شهرين ربانا. هاك هو. ولما تهدى الله يرحمه ويسامحه واجرها ثابت وربي يعطيكم الصبر ان شاء الله بنتي الغالي. شنو ظروفك انت لباس الساعه؟ اه ظروفك لباس ما هو؟ نسمعش فيك حق قلت لك ظروفك لباس انت لباس؟ لباس الحمد لله. الحمد لله عايش بنتي وربي الغالي الله يرحمه ويسامحه. اي يستاهل الله يرحمه ويسامحه وربي يصبرنا عليه. امين ربي يصبرك ربنا هو ولمنا فعلا حتى تعرنا ما لوحنا حتى الحج. اي بارك الله فيه الله يرحمه ويسامحه ويثبت اجره وادى واجبه ربي يثبت اجره ربي يثبت اجره. نحيي الناس الكل واخواتي واحنا نحييكم بدورنا ونحيي اخواتك معاك خواتي وذري عبد القادر ومها وريان اين هنو وعرفتي وهيبه اين حيوها مدامنا وهيبه السمحه الباهيه اين حيوها مدام وهيبه ونحيي اهلي كلكية وخواتي والاولاد الكل والفتلي عباس واهل راجلي الكل باه الله فيك يعطيك الصحه يا زهره الله يبارك فيك ان شاء الله ونقول لك ربي يعطيك الصبر ويعطيك الصحه وراني ذكرتك بنتي والله بحد لك اشتهيت نطلبك بظروف سمحه وقلت لها عم سالم كي تجري وكاكا مجال يعني ما انت ساعات صغيره قرتني في الثالثه اي في الثالثه في الطاقه الثاني ونذكرك رون رون رون بيتي با تابون تونسيون لورا ها ذكرك اي باهي يا زهره يعطيك الصحه قول لك الى اللقاء ان شاء الله وعمي سالم اي ان نحبك تدير لي قصيدة على رحمة بابايا. باه إن شاء الله الأسبوع الجاي، الأسبوع الجاي أنا كتبنا قصيدة الأخت توفت أختها، وإن شاء الله الأسبوع الجاي نكتبوا لك أنت. داكوردو يا زهر. داكوردو. باه أختي إلى اللقاء بنتي الغالية، الله يبارك فيك، شكرا، إلى اللقاء. شفت صالح بكري قالوا لنا القهوة ما عندناش فاش نصبوها، تو هما يترشوا فيها. تولد كيسان. والله ولد كيسان. يا زهير. حنا طلبنا منكم قهوه قلتوا ما عندناش كساء، امال تشربوا فيها شنو؟ ها عارفه قلبك كبير يا زهير، قالت له ميتك نجحدها ونعشك وين تنغدي بيه، تو الكساء ما عندهاش ويترشى في القهوه. ها هذه تعرف المثل هذا يا صالح، قالت له ميتك نجحدها نقول ما ماتش، اما نعشك وين تنغدي بيه. نرجعوا لفسحه عمكم سالم، قلنا بعنا كمرات، عملنا الفلاسات تو في الدار، اشياء قصي السيل. يجي صفاقس يجيب لنا كاميون فيه زرابي طول الجيم شوى وطول لك رعاها ترقل ومريه مكتوب عليها بسم الله الرحمن الرحيم ولا توكلت على الله، ويجي وسط القريه ويحط كرب ويخرج نسوي نعاء. هات يا شريه، هات يا شريه الفلاشات الكل يقلقلها ربك. باه اش يعمل الاخر؟ هي تشاب شماته يوري فينا بشماته يتشرب. باه توجيه راحه ونخرج لك يا زوي. باه يجي الاخر اش يعمل؟ يجيب اربع بلاطه تعرب فيك ويشربوا بالبلاد. والله يشري ساعات حاجات لحاجته بها. نعم مره مره نلقاها شاريه سواره رجالي، قلت لها المن؟ قالت لي والله ما ندري. رجلها مي ولادها صغار. لما شريتهم قالت لي والله ما يعني دليل على كون الفلوس عندنا ما عدناش نفكروا نولوا نرتجلوا في الصرف. يا ولادي اجعلوا من مالكم للشيب والضعف نصابة. يجي وقت، يجي مارس نقولوا الذيب يخرى مغمض يعني بين السفايف والمايل، يجي وقت ها وجاي مارس مازال عليه. فبالتالي حاولوا باش ندس شوي، قبل ما ندس شوي نخلصوا الزكاة الساعة. إذا كان واحد وصل 600 كيلو و 30 كيلو شبكات مبلل الأسبوع الفات يخلص الزكاة، يخرج نص العشر المليون عليه 50 دينار. هاي مش هذا كبيره يعني. هذه ناحيه، استحفظوا على صرف فلساتكم. اليوم انا جاي بالسوق جاي لهنا نلقى واحد جاي بالشجر، شجره كرم كرموس يعني. هاي. قال لي بثمانية ليه يعني غنيه يعني. مش تتولي يقول لي لا انت وني عندي 20 كرمه التاليه تحت 100 غرس. ايوه كلام هذا ثمانية ليه لا تو ثمانية ليه فرام 16 رضا فصلة ثمانية ليه فرام رطل الحم رام مش لعبة. عاد المهم نقول لكم ما عندكم مكالمة، ناخذ المكالمة ونرجع لكم. أي ألو ألو بخير أمثالي. مرحبا أهلا رقاية شتوي معك. رقاية رقاية شتوي شتوي. أي مرحبا بي. لباس شن أحوالك؟ لباس عمشان الحمد لله بنتي ربي. نحب نقدم تحية للرازلي محمد اليحياوي. تقدمي ملا لا وخاصة الرازلي. نحب نقدم له تحية محمد اليحياوي. نحيوك يا شي محمد يعطيك صحة. اسمع والله عرفتي وهيبة نذكرها. استني يا جاي استني يا سيدي المستمعين، لو صالح حسده احسن سي محمد. يا سيدي حتى فضيلة تقدم لك تحية صالح. باه ايوه هاي. الو هاي نسمع فيك. اي الو الو نحب نقدم تحيه الرازي محمد اليحياوي. اي زيدي اي وصغاري اي وصغاري ثلاثه محمد احمد وادم واماني. اي وامي مريم الله يشد نطلب لها الشفية ان شاء الله. مريم ربي يشد لك فيها ان شاء الله. اي واختي فاطمه. اي نقدم لها تحيه واخوتي معاهم جميعا. نرحم على بابايا الشتوي. اي ردي بالك تنسي حد. لا ما نسي حد. اي واختي وهيبه. اي وهيبه. اي اختي وهيبه عرفتي عاد هي اختي وعرفتي في نفس الوقت. باهي نشكرها. صح ليك صح ليك اختك وعرفتك والله يعطيك الصح. زوز يا بعضهم نحب نقدم لاصحابي زاد الكل والناس اللي يحبوني. اي وتحيه لكم انتم لذاع جميعا مع بعضكم. اي باه يعطيك الصحة يا رقية. نقول لك اللقاء دارك مبروك ان شاء الله. ابقي معنا اسمع البرنامج. ايوه باي دكور. قبل ما نوصل الحكاية، فما واحد كتب علي قصيد. ايوه كان عندنا حصان نركب عليه يقول سالم لركب على حصانه وشمر ذرعانه يتهنكر باشا في زمانه. سالم لغضب نقز لحصانه وركب يدعفس ويطب فلطازي بوهره وكهانه قد يعجب وحديثة ديمة بميزانة قد مبهاه وحصانة ياسر وتاه ربطة بحذاه ما يصبرش على الشوفانة مرة نديه بحصين يلعب في لسانة. أيوة. عجبني القصيد يعطي الصحة لك. سمح سمح ياسر. قال كيف يناديه يتلفت ويبرق فيه ويشبل وذنيه يضرب في الارض بشيقانه وتولع بيه نساه اصحابه واخوانه ماني ماني ما عملت له يوم هاك علاش انسان نساه الكل حصان ساع حصين سالم يا بطل وعليه كفل متسقم مشوي قدانه والحنه تطل واسمع على جبينه مزيانه. نشكر صديقي اللي كتب القصيده هذايا واني ما عنديش حصان حتى بيه ما عنديش. المهم نرجع تو قلنا نخلصوا الزكاه ونتولهوا في الصرف نصرفوا بعقل ما نشريش الحم وحوت والدجاج بيجيش كبوت عام نول اذا كان مازال نظيف علاش يشرب كبوت السنين بالضبط نعم اذا كان عندك خمسه سواره ولا سته مع القيل وصحاح ماشي للفري بلاش تشرب يلبسهم هم مازال احنا قبل نقول ان شاء الله تقطع وتجدد ما نقولش تجدد قبل ما تقطع نعم قبل كيشري واحد حاجه جديده نقول له ان شاء الله تقطع وتجدد انت مازلت ما قطعتش تحب تجدد ها رد بالك تجي مش في تجي نسوي الراس صالح اسمعني لا دويو هو اسمعها تجدد يا فضيله ردي بالك هو اسمعها تجدد وتلفت لي لا لا لا تجي في الملف به عمكم سالم اللي يفهم الحكش لا ولا غالب به الا نقطه ثانيه نجي في الاهتمام بميدان الفلاح ثم سرقه العرجين ركز صالح ولا لا اي موجوده يعني سرقه العرجين رد بالك مغالطتك ما فيها بأس العشرة بعد ما تفرج على المسلسل قطوس الرماد الله يهلكها إن شاء الله الله يهلكها ويهلك بالجبال والله والله ركبت العصا هني يتفرج عليها العيلة نتلفت التالي لكن ساعة ساعة عندنا مكالمة ناخذ المكالمة ونرجعكم بعد حين هيا خلوا قطوس الرماد قطوس الرماد قصتها قديش تعيشة كلها كل فيهم أي الله لا يكلمها أي ألو الو صباح الخير اهلا زهره قلتوا لي ياسمين مرحبا بيك صباح الخير يا زهره صباح الخير صباح الخير شنو احوالك يا زهره لاباس عليكم خويا صالح اهلا وسهلا سالم عم الشيلي لاباس عليكم الكل شنو المبروك ودير لاباس والله الحمد لله يسلم عليكم الشيبرات ماشي امورها الحمد لله لاباس والله يا صالح عنده كل حاجه بخير عنده شيبرات تقول له بس ما شاء الله انا عامل لهم شويه شعر والله تقول في اوروبا نظافه وسلعه نظيفه ما شاء الله زوروها الشيبرات تاعت اختكم زهره وتفرجوا على حاجه جميله ياسر في ام السماء ده هاي زهره مرحبا بك وبيك اكثر بس عليكم كل ما هو في خير ونعمه الحمد لله الحمد لله يا رب شويه جماعه مقتين يشربوا في القهوه مع البلار مقابليني وما جابوا ليش قهوه معاهم الحق فيه مع ذا حق يجيبوا لك حياتي ماما تستاهل خير الله يبارك فيك ان شاء الله زهره كثر خيرك بحب نحييكم انتم مرحبا بيك ونحيي الساده المستمعين اي ونحيي بنتك اسماء اي بارك الله هي قرت بناتي حبيت نكلمها مبكري اي وربي يخلي لها الاموره هذيك كم صلي عندي عليها نابغه نصلي عندي عليها ان شاء الله ربي يحقق لها مالها اي الله يبارك فيك ان شاء الله واش تنقول لك اخر يا رب ايوه هي ماهيش تتسلف يا اختي زهره الجد الجد مثقف والام استاذه والباب استاذ ماهيش تتسلف بالطبيعه اي بالطبيعه اخويا صالح بالطبيعه اي مش تتسلف بالحق ايوه شنو نقول اسالني انت والله يا رب علي الكلام باهي ريتي ريتي ريتي ريتي الميكرو صعيب راه مش سهل عمك سالم تحكموا عليه ثلاث سوايع يتكلم ها ريتي مش سهل الكلام كي يجيك الميكرو طوح والله ساعات يضيع الكلام باهي يا شكون تحب تحيي زهره اي نحب نحييكم انتم نحب نحيي عائلتي كلها كي اي والجواب ما عنديش عليهم الظن اللي طرحت لا وعلينا عليك اي لو سمعت مقبل لما نسيت الحق بعد ما تقال كلمات اي وتصنتوا ليش سمعت قبل لما نسيت الحقيقه ايوه اي نحب نحيي فهمي اي والطاقم الكلكية اللي يعمل هناك وخويا زهير اي ونحب غناية اي غناية علي العبيدي على البيضة والسمرة بالله عندكم غناية علي العبيدي عبالة والسمرة هذه يا تقنية هاي قال لي هكا شمك شاربه وقال لي هكا دي هاي قال لي والله يتحلف فيه لحيته باش يقول لحى يتحلف فيه شبانيه حتى كان عملت لي حاجه بتضحك عليك الناس بس خير عاد زهير راه لا اني اني اني شباني هو يتحلى فيه ايش يعمل كان غلبته شوف شوف زهره كان غلبته يا فضحته يقول لي شباني دقدقك كان غلبته يا فضحته يقول لي مزود شباني مرتاح عايشك زهرة والله عايشك زهرة الله يبارك فيك سلمينا على ربي يخليكم ان شاء الله ديما متالقين وديما نسمعوكم وفرحانين يا رب ان شاء الله كنت باش نجي حتى انا اليوم مرحبا بك في كل وقت لكن التمر مكدس و اي كما كنتوش نجي لحد اي ربي يعاونك ان شاء الله ربي يعاونك ان شاء الله والله حتى انا مكدس اول بارك الله فيك يا ربي يعاونكم ويعاوننا ان شاء الله عاونوا محمد يعطيكم الصحة ربي معاكم يعطيك الصحة ترى شوفوا لي تمر هندي لو لقيت له مش التمر الدقلة تمر هندي اغنية له هاي ترى ما لقيتوهاش ضبضوا ديما ضبضوا قول لي مع من تخدم حتى انا ها رجعنا معكم في نفس الزمان. قبل ما نكمل فسحتي نرحب بضيوفي. ضيفي واحد هو ولد الدار يعني من خيري خيري صباح الخير. كركرت لنا عمك الناصر. شي ناصر مرحبا بك. شنو احوالك لاباس؟ الحمد لله. سمحنا تعبناك. ضيفنا اليوم شي ناصر الخالدي. اذا كان واحد فيكم يحب يطرح سؤال بعد كي نجبه في الحصه تنجموا حتى مباشره تسالوه. معروف اللي كان مسؤول على قطاع الاعلام وقت كانت كانت وزاره البريد والبرق والهاتف. مانيش عارف البرق منين جابوها هذه. بسرعه. المهم أنا ان شاء الله بعدين نحكم معاه بعد ما نكملوا الفسحه باش ما نتعبوش ياسر. نكملوا الفسحه بتاعتنا. هاي السلام. قلنا سرقه التعرجين تمر في الغابه على الطريق. حتى شوفوا باش نعطيكم صوره. باش نعطيكم صوره. منذ 3 ايام مع حبايا شاهد حاجتي بعرجون عليك وانا ما عنديش عليك. غابتي كل دقله. فما دار عمي دار خيري هذا اللي معانا اللي هم اخوتي كل عام نحملهم عرجون عليك ناكله نعمله بالعرعه حتى نلحق العليق. استنى نوري لك كيفاش غابتهم خرصوها. وين عرجون؟ يقول لي بروح اطلب منها فوق. ايوه مشيت اللي خرص الغابه وقلت لاخويا قوم لي العرجون. قال لي شو سالم ولا مصارها قص عرجون مدهولي. كنا نجم نحو العرجون وما يفيق به حتى حد لا هو حتى هم ما يفيقوش. اما قلنا تو يعبي كرشه بالعليق وحرام يولي وقتها مش عارف شيخ في كرشه عاد تولي قنابل وقت. فبالتالي ما فيها باس العشره بتعليل اركب على موبيلاتك وبرا اعمل دوره في غابه. ما فيها باس رزقك على كياس انسان يراقب. ما فيها باس ولو خيانة السراق مش مخيانة السراق بالله يعفو علينا اخطونا خلونا تمليت لباس يسلحك. تعرف عم سالم عندها تقريبا جي 4 سنين سرقوا لي 56 عرجون من الغابة. التو قلبك واجعك. مش قلبي وجعني. وجعني الدبوس اللي خلوه لي في الغابة. دبوس يا جماعة ملكمتينا في كاغط ملكمتينا الراس نتاعها في كاغط باش ما تظهرش البصمات وحطوه لي على البراكة. بعدها تصور إذا كان جيت أنا في الوقت ذاك سيين موت معناها يوروا فيك لك تتلخبط في الحاجه. رأي يا جماعه راهمكم عارفين اسد المستمعين جماعتي راهم زيك اللي زي في دار يحكم ما عندناش حاجه رابط. عندنا مكالمه هاتفيه ناخذ المكالمه ونرجع لكم. هاي الو صباح النور. نهارك دقله وحليب يا حره. نبيه شنو احوالك بنتي الغاليه؟ الحمد لله. مرحبا بيك نبيها. معاك لا من غير ما تقولي لي تو بنويتي نعرفكم واحده واحده. نبيها مرحبا بيك يا نبيه. يعيشك عم مثال. شنو احوالك لاباس؟ والله لاباس الحمد لله. لاباس انتو لاباس؟ سمعتيش مسابقتنا اليوم؟ والله المراه ما نعرف هي وعبد الصمد قال كلمات وتصنتوا يا شهودي لنثى شريفه وذكر يهودي شن هي ترى؟ ها؟ واعره والو الو قصيت المكالمه لولا الو قلت لك اسمع عرفتيها ولا لا؟ اللغز عرفتيه ولا لا؟ الجمعة والسبت. انت قلتي مانيش عارف صح ولا غلط. هو جماعة بعت لي يعرف باهي. يقولوا جنازة كبيرة والميت منه زعيم رئيس لطف عليه رئيسنا لطف عليه منه الميت كبير. الميت زعيم. الميت زعيم. كان يموت زعيم ما يعملوش جنازة يعدوه بالساكت. باهي يعطيك الصحة. هاي زور شكون تحب تحيي؟ شكون تحب تحيي نبيه؟ نقدم تحية لعائلتي الكل. اي واحنا معاك نحيوه. ونقدم لكم انتم تحية ونقول لكم ان شاء الله من الاحسن لاحسن. الله يبارك فيك. بارك الله فيكم المهندسين في كل يوم مهندسين في الاذاعة. اي نقدم تحية لبنتي جات عطلة نقولها ربي ينجحك. مرحبا بها وربي ينجحها. اي عايش. ونقدم تحية لعرب تلميذ كل مغر فردا فرد. اي كل دا يستاهلوا. نقدم تحية لمسوين اخواتي واخواتي. شوفوا الميكروفون واعي ياسر. الميكروفون واعي ياسر. تحية لاخواتي المعرسين الكل. اي من منصورة السلمي. اي وتحية وتحية لدار جد بنتي في سوق لحد. دار جد بنتك باهي هذه دار جد. اولاد الشعر الكل. اي نقدم تحية لامها عائشة ونقول لها ان شاء الله ربي يخليك لها. اي حتى امها عائشة ما تنسيهاش. اي خاطر حنينة فيها. باه وهذا هو عمي سالم. باه يعطيك الصحة يا نبيها. الى اللقاء ان شاء الله في وقت طيب ان شاء الله. باه بالله بالمناسبة كان سامحوني ناخذ شوي وقت. ثم اخت طلبت مني اختها توفت قالت لي نحب كلمات عليها نقول لها ان شاء الله. انا جيت نكتب لك بكيت اما باش نسمعك البيت اللي كتبته الاول وكهو. نيران جاشي في الكنينة قوية أني مفارقة لوخية ودموع عيني على خدود سخية. أختي مشت واتلت قداوين اللي مشت لما ولت، ناديتها لجاوبت لطلت، يعطيك عزية يا موت يا مرزية، خلت دموعي خلت كبدي من الفراق تعلت. كان الكريم الله يلطف بي، ربي يلطف بي وبيك يا بنتي الغالية اللي كتبتك بيت على أختك، وإن شاء الله ربي يرحم. نرجع للفلاحة. الفلاحة أساسية في نفزاوة، حافظوا على تمركم وحافظوا على فلوسكم. يجيش صفاق اللي جايب كهرباء فيها 5 صور كما حكيت لكم، وقلص مكسر وطاولة فيها 3 كرعين ويحط في البلاء، وخاصة المناقيل الكبار هذوك، يجيب 10 مناقيل المقلب ب 500 فرنك ويبيعها ب 10-15 ألف. ردوا بالكم على فلوسكم، أنا ما تعطوني شيء، أما ردوا بالكم على فلوسكم. والشركات اللي تجيب في الزر وتجيب في الكواتات يقول لك 250 ألف، تجي تهبط له حتى ال 200 يقول لك هيا برا هز ما يسالش. اي لو حاجة أخرى ساعات يقول لك هيا نكرديك. ليه بخيت كردي فيا؟ ليش؟ الدين ظل بالنهار وسهر بالليل. اللهم اعفينا من الدين. يا رب اعفينا من الدين. نجد نذكركم عندنا مكالمة. عندك مكالمة يا ولدي؟ هاي ناخذ المكالمة. نقولوا الو على السلامة. اهلا صباح الخير عم سالم. مرحبا بك. بالله لحظة بنت، نحكم على سيدنا ناصر ما تعطونيش مكالمة لأن راجل ضيفنا ما ننجزوه. به الو على السلامة بنتي. هلا عسلامة عسلامة. مرحبا بك يا غالي. شن احوالك يا غالي؟ شكون معايا بنتي الغالي؟ نهارك زين. زهرة شهيدة. زهرة مرحبا بك زهرة، شن احوالك؟ احوالك لبيك. لبس عليك. صباح الخير صالح، صباح الخير خويا حسين. صباح الخير زهرة، صباح الخير. احوالكم لبيك؟ الحمد لله. هاي يا زهرة، سمعتي مسابقتنا سمعتيها اليوم ولا لا؟ ايه. هاي بالنسبة للمرأة. الو. اي نسمع فيك المرأة مني. بالنسبة للشخصية هذيك سعاد الإمام معروفة. أنت قلت. اي هو اي ولا انت شريف ابو بكر اليهودي عبد الصمد ايش قال؟ اسمع يا زنودي، عبد الصمد قال كلمات وتصمت يا شهودي، لا انت شريف ابو بكر اليهودي. والله هذه ما عرفتهاش. خليها غادي، خليها غادي. الاخرى الاخرى الزنازه كبيره والميت والله احشاك وحشا فضلك يقولوا كلب مش عارفه. باهي باهي. هاي زهر شكون تحب تحيه؟ والله هيك يقولوا، والله هيك يقولوا زنا بحان ما يتكلم. شكون تحب تحيه؟ اي بالصدفه الله يا عم سالم يعرضوا فيا الناس، قالوا لي بربي يطب يا عم سالم يقول لنا يقدم لنا غنايه كب الفلاره. بالله يحضروا لي كب الفلاره الناس طالبين. ايه ديما يقولوا لي يعرضوا لي يقولوا لي بربي كي تطلبي قدمنا تحيه كل واحد عرفني نقدم له تحيه، خاصه خالتي يا وليدة الدبابي. يا ودي قالوا لي كب الفلاره لاحطوها باسمي. ايوه اي اي عرفتها. ونقدم تحيه لامي واخواتي ولكم انتم اذاعه الزاويه معناها كل كاملين. الله يبارك فيك. كلكم كل زاد واحد واحد. الله يبارك فيك. والمناسبة والله يا عم سالم. اي والله يعرضوني في السنية. اي وهيك يكلموني معناها يقولوا لي ديما كل حاجة بربي يقولي لعم سالم. قولي الإذاعة. تم الرمال حمام الرمالة معناها صراحة. الناس تجي في الليل ناقص ذو ونطلب المسؤولين بربي يتولهوا بيه شوي. حمام الرمالة. حمام الرمالة. هاي يا المسؤولين يسمعوا فيه. حمام الرمالة. والله ذاك معناها حاجة باهية ويجوا الناس الكل. يا ولادي. خاصة أنه ناقص ذو برسة. بالله يا ولادي سادة المسؤولين. جهربي. استني استني وعندي حاجة أخرى. استني زهر. يا زهر يا زهر. يا زهر. استني شوي. يا سادة المسؤولين. الحمام راهو هام ياسر في بلي في نفزاوة. اي والله حمام سمع عن ثاني. راهو عنده أهمية كبيرة، ماشي الناس كل عندها بيد بالو. أنا هاو عندي في دوانا، أنت ما عندك الآخر ما عندك. والله خطتم تو عن ثاني من الضموع صدقني وأدواش وما بارد ويهبل، ولا معناه الناس كل تجين. لا كل لا يا زهرة إذا كان يهبل ما يمشي لحد. لا ما ليش نحسن يهبل يعني. أيوة أسمع عن ثاني مبربي والله عندي حكاية عن ثاني مبرب نقولها لك. هاي قولها هاي قولها. عنا إشكالية بربي عن ثاني إن شاء الله لكان يسمعوا فيه المسؤولين. هاي عنا إشكالية في أرض اشتراكية في جديدة بربي لكان المسؤولين يسمعوا فيه. ومعناها زهرة والأعضاء متاحة. يا زهرة يحلونا المشكل. يا زهرة ربي عن ثاني. يا زهرة هذه موضوع نحلوه بجواب لسيد الوالي. هذه موضوع ان شاء الله، ان شاء الله. ليه حبيت هم يسمعوني؟ باهي اسمعوك. انا اللي قاعده متعطله وهو هام. سمعوك يا زهر، يعطيك الصحه، بارك الله فيك. شكرا يا زهر، شكرا معك. شكرا، الى اللقاء. ما تلوش على سيد المستمعين، هذاك هو النفزاوي، هذيك هي النفزاوي، يعني احنا مشاكلنا. يعطيك الصحه، يعطيك الصحه. ها هو، ها هو تقنين النفزاوي. كيفاش نسمع كب الفلان ونرجعك يشوفوني باش نشرب ولا باش نعمل حاجه، هم يحل حد شيء. الدنيا فانيه، باقي نخلط عليكم ونتعبكم يا جماعه. به سي ناصر تعب على الكاسك باش نعيشوا معك انت مشوار تو. اي برا معايا خيري، برا يصلح حالك. به حكينا تو على الفلاحه، وقلت مستحضر على فلساتكم، حكينا على سرقه التمر موجوده، سرقه التمر موجوده، وحتى سرقه الشيه موجوده. استحضر على رزاقكم، راهو إذا كما تصحش الرزق مستعفض عليه حتى حد داخل. استجبنا للأخت زهرة وسمعناها كب الفولار بالبرسيون الثاني نتاع امرأة. ربي قدرنا باش نرضيكم من السكولكية. أمين. اليوم ضيفي اليوم شخصية خاصة ماهوش كل تعودتوا به. أخونا خيري ربي يبارك فيه، خيري تعرفوه ولادكم، ولد البرنامج هو. البرنامج يعني حرشناها على ضيفنا، قلنا لها صعيب باش نجيبوه احنا، اما يا اخي هو بذل المجهود في جمع في جمعتين جابها. حاضر باشا جابونا. قبل ما ننطلق مع ضيفنا نذكركم اخونا المصري اللي زوجته ماشي لتونس، السفاره المصريه، شوف هذا كاسكم تاع باهي. ايوه السفاره المصريه نجم حتى حطركم. عطيناه طرف فلوس، ماذا بينا نجدوش حتى حوايجه باش يركب عائلته للسفاره المصريه. راهو يبيع في طرف فول، ما عندهش حتى خدمه، وعائله في راسه واحواله متعبه. يبارك فيكم، اللي نجم يعاونه مباشره يقول لنا تو نقولوا لا يمشي له. ها في سوق لحد يعاون حتى ب 20 ولا 30 دينار. يعني باش نعاون هنيك شخص باش نعاون نعاونوا لمدور شوي خلي ركب عائلة السفارة تركب غدوة الحي السفارة المصرية مشتري بك وقتاتها عندها زوج بنيات أمورا فرنسا كان مقاول في ليبيا طردوه جي أمورا فرنسا يبيع في حق في برمة تاعت فول هاي خلطت لها هاي خلطت بدك المساعدات خلطت من دوب زربة يعطيك الصحة يا سيخي ده اللي يحب يعاونه مباشرة يقول لنا يكلمنا حتى تو نقول له وين يمشي وين يلقى حما احنا المهم ان ندبر له حتى 50 60 دينار نعطيهم له باش يركب عائلة تونس به ضيف اليوم عمك الناصر الخالد. من هو عمك الناصر الخالد؟ راجل طويل لباس ياسر للجبة وللكسوة ديما كرافتيه قبل هو تو كرافتيه واحد وكان يلبس كان ومازال بزات البركة واول ما عرفت اخويا الناصر كان عندي إشكال في التليفون مشيت للإدارة الجهوية لقى راجل فاضل عاوني ويجري قدامي هو طويل وخفيف المشي وقتها يجري قدامي من بيرو لبيرو راهو حتى التوشي صاحبي وجاري وما نقبلش فيه التوشي بارك الله عليه وما تقولش عم الناس ما تقولش على عمرك هذا ما عيونهم حارة راهو هنقولك أنا عيونهم حارة رد بالك ديما شباب إلى الأبد إن شاء الله عمك الناصر يعني في قضاء حوائج الناس قعدت احنا شخصية معينة في قهوة الكمبطاء في مقهى الجمهورية هذه نحكي لكم لها عندها يجي عشر لا عندي 20 عام قلت له فما واحد في البريد قال لي وين في البريد قال لي شو اسمه عبد السلام سوف قلت له لا فوق في الإدارة رجل كبير قلت له قال لي عمك ناصر دار خالدي قلت له دار خالدي أهلنا يعني يعني كنا توادي دار خالدي أهلنا يعني قلت له ما نعرف قال لي ما كان يخدم البرة قعدت في ذكر صورتك ولا صديق يعني شخصي باللي عرفت الرجل ذوك يانا توفت أم أحد خدامة في الإدارة نتاعها جاوت عنا ونقاه يعظم في الأجر يقوم بالواجب قلت والله يا رجل هذا نستدعيه باش نعرف بينا قدمت الحصة فاتت كضيف للحصة وحبيت يجي بيده كما حكيت لكم صعيب باش يعني مسؤولياته وظروفه حرشت عليه خيري اللي هو صديق شخصي لي وله جابنا عمك عم الناس مرحبا بيك اهلا وسهلا عشان احوالك لبس عليك لو عارف روحك وين ما هو انت في راديو نفزاوة شعارنا في راديو نفزاوة دار دارك الحمد لله هاي خيري قرب للميكرو شوي هبط للميكرو شوي ايوه يعطيك الصحة سي ناصر الخالدي عائلة دار خالدي ما همش مش غرباء على النشاط السياسي والفكري وكل وخاصة أني عرفتك في البريد من سنين في الإدارة يمكن سؤالي يتبدل لهني تو من وقتاش بديت في البوست ما تاخذش رأي خير لا والله هي قصة كبيرة أي البريد عرفت أنا مزيت التلميل في فرع الزيتون فرع الزيتون وقتها عندهم وقتها بوشلاكة يعني بوشلاكة كان مدير أي بالملحام وماتي نصر من فرع من فرع العمل أي وقت اللي يغيب واحد يحتاجه هو شكون يعوض هاك السجونير هذا نسموه احنا قبل يجي هناك بك العطل هذيك نعدي كل ثلاث اربع ايام ولا خمس ايام نرجع باش ناخذ في 30 مليم 30 فرنك 30 فرنك على الساعة اي كنا نعمل 6 سوايع ندور 180 مليم الله 180 فرنك وقتها تعمل حاجة اي انا نرجع لك بالذكرى انا نبيع السلك الخالي ينحي السلك ينحلي 20 ربطة الربطة بدوره الربطة بدوره ياخذ هو 19 دوره ويعطيني ني دوره نجملهم حتى لن نكون اكل 180 باش النصر فعلا هذي هذا عمل السجنير كان موجود عندنا كله الاول خدمت في النقل في وسيلة النقل في الكار خلاص في الصيف يعني كانت الحالة فقيرة تعرف عمك لمين وتعرف ظروفنا انت تعرف العائلة يعني الوالد فقير كنت تخدم في الصيف في الكار خلاص وين عرفت هذا الشعبيه عمك السهل تعرف سي ناصر الراجل هدايا كي نقولها يضحكوا علي الناس كنا كنجوعوا في قابس ونلقوا طرف خبز على الشباك ننفضوا ناكلوه ها هكا ولا سي سهل يعني عشناه كل احتجنا لهم في الفتره سي ناصر اذا من انت فرع زيتونه انت مع البريد في نكملك على البقيه اي وقتها المكتب البريد في المكتب القديم اللي قبل هذا. أي. خاطر وقت تفتحها عام 2010 تفتحها في المدرسة. أي. أنت. على ملوت. ما تعلم ملوت. هذيك مركز بريد صغير. أي. بعدها جت البنيان. ولا بعدها قبادة بريدية. أي. ولا هذا كبير. أي. المهم المجموعة اللي نعرفهم مع مكعلي بن صور. هذا كان فكتر. أي. ولا يوزع بريد ولكن يخدم ساعتين وتوزيع بريد. أي. والبقية بلاش ناس اش توزع ولا من توزع ها اش توزع ولا من توزع لحمانتين اي ثلاثة ولا اربعة عادة ويخدم في التليفون مدر المرة ستاندار التليفون باك الوزواز باك الهر هكا باك الواحد مساكين واحد اخرى حاطينا اي عاملين لك القريف انتع يرغوا به العرسة اي موجود مع من قابس قبل راهو اي اي باش صلح تليفون اي عاملين لعمك عليه قريف وقت تكون سخيط في خيط هيا عم علي برطع يمشي يطلع من سكين يرعي يفك الخيوط عاد أكل مثلا ذيك في العام 52 و 51 تقريبا 50 من بعد تاني كملت التعليم تاعي مشيت التعليم تحقق بالتعليم أول سكن تاعي تعليم أي لا أعرفك أنا عارفك قريت الفرع الزيتوني هنا وقريت الفرع الصادقي في تونس فهمي والفرع الزيتوني عندي عليها حكايات وذكرياتك الفرع الزيتوني وقت الشيخ محمد بن سليمان الشيخ محمد بن سليمان الله يرحمه سي البشير التواتي الله يرحمه تعرف شي ناصر الفضل هاك الفرع الزيتوني ذاك فضل كبير على البلاد الكل طبعا يعني تنجم تقول منطلق الوعي كان من الفرع الزيتوني الشيخ محشوب وسي البشير التواتي وسيادتك ومجموعه كبيره وخلت بعد تالي سامر الجامعه سي ابراهيم عبد الصمد سي ابراهيم مشي للقضاء بعد تالي ولا لا بعد من تالي مشي للقضاء عملت لقيتني في صفاقس مره نفلحوا في الزجاج والله راه كريمك الراجل ما حبش يخليني قال لي كما تمشي تتعشى حدايا والله رغم يعني عندي فكره على كون القضاء عندي فكره كون القضاة واعرين وكل شيء والله شد فيه البيت لحب يسيب ناس لا لا اعتز بي ابناء الأولاد ابناء البلاد به عاد بعد ما كملت سديد التعليم بالصدفة وقت سي عبد العزيز لمين أنا وعام سي الناصر هذا عام 58 وسي ليلة رحمة الله سي مصطفى زغدود وقتها مدير مدرسة أنا قريب للتعليم جات مناظرة نتاع البريد أيوة حبيت تهرب من المشقة الله يرحمه سي مشاق التعليم من المشقة سي مصطفى زغدود الله يرحمه هو قيدوم التعليم يا سي مصطفى قلت له هيك رأيت نشارك في مناظرة البريد قال لي برا ما تخممش تعدى عدي راك اذا كان تقعد كان كثرت تقعد مدير مدرسه في اخر حياتك وتتعب برا شق حياتك وكان امر كذلك نجحت وقتها وبشرت من ثم البر ما عمري ما دخلت بيرقب لي عام 52 من الجنوب لسنة كل بقعه عماش دخلت لك بلي دخلت عام 89 عام 90 بالضبط عام 90 عام 90 انا من 58 ال 90 وانا في البريد البر تعرف الناس والله جبتك كلمه كان عمك مصطفى زغدود اي اني خريت معاه 6 سنين اي يقول لي والله اني حاجت بيك في التعليم لكن يقول لي النشاط خساره في راك تطيح بكري يقول لي راك تطيح بكري عشان يكون تناشط ياسر وعامل مع بالله بالمناسبه كان سامحوني نحيي اخويا سعلي ميلود الراجل الفاضل اللي على يديه هو أني الأبجدية تاع التربية حفظت على يديه هو أنا جيت متربص لهنا جيت متربص من 69 أعطاني سادسة علاش قال لي ولد لمين ولد فلاح لابد تكون ما عنديش معطى يعني تقز بي تقز ونعطي أحسن نتيجة في المنطقة وكانت وقتها حاجة كبيرة ياسر يعني سيزيان هاي سيزيان حصرة معنا أخونا سي ناصر حكالنا على منطلق البريد توش الناس الوقت اللي جيت لقبلني كيفاش لقيت حالتنا في البريد لقيت امور مريقله واداره كبيره و... لا لا لا لا مريقله تم قسم تاع الفني في... زعم كيف ما لقيت انا الثقافه مفتاح وبيرو زعم انا كنت ساقس رئيس دائره غادي والحق واش مازال من وقتها مازال 3 سنين على عامين على التقاعد هاي قلت علاش نمشي نكمل ونحضر روحي للتقاعد على الاقل ايوه طلبت وقتها من الإدارة وقالوا لي هاي شغرة إدارة الجهوية تاع البلي تحبش تمشي قلت لهم هذا كما نبغي ذلك كما نبغي جيت هنا وقتها كان واحد ساحلي نقل هاي سي والله نسيت اسمه، اعطيني ترى الملفات نتاعك، قال لي ما عندي شيء يا كبير والمفتاح. هذوما الساده المستمعين، هذوما رجال المزاوه اللي ينطقوا من بيرو مفتاح ويكونوا اداره. هذوما اللي نهتم بهم، كيف سي مصطفى زغدود وسي علي ميلود وسي عبد المنير المتصر وسي ابراهيم بن عبد الله، ياسر باش نعدي لكم، وسي بالقاسم بالدبار في دوز، وسي عبد الله بالقاسم في دوز، وسي عبد الله التواتي في سوق لحد، وسي البشير التواتي في سوق لحد، وسي شاس الحداثي في 12، ونسيت برشا برشا برشا برشا برشا برشا برشا رجاله عمروا البلاد وبنوها. سي ناصر لقيت بيرو ومفتاح، بيرو ومفتاح ايوه امي وطفله لا هي مش كاتبه هي تليفون عندي حكاية على الكتبات سي ناصر. كنت وقتها أنا مسؤول في تونس على المعاقين، عندي مكتب في شارع بابنات في تونس، الإدارة الجهوية الإدارة الوطنية للمكفوفين في تونس بجنب وزارة الشؤون الاجتماعية. طلبت كاتبة حاجتي بدكتيلوغراف وقتها، دكتيلو وقتها حتى أني راني كبير يعني. المهم جابولي طفلة نصلي عن شبان يا عم السالي، نصلي عن بي طفلة مقدودة ايوه فرحت هيا بنتي عاملين لي تاه استدعاء، قالت لي استدعاء شنو؟ ايوه قلت لك بنص الاستدعاء هاو الاستدعاء الكاتب العام عشان عملت على نص الاستدعاء، قالت لي ما نعرفش نكتب على الماكينة. كلمت رئيس المنظمة اللي هو شيف دو كابينيه في وزارة في العرس الفهري، نحييك انا مازال موجود، شنو هي البحثنا لي هذه؟ قال لي سكر فمك هذيك بنت اخت المسعدي، بنت اخت المسعدي سكر فمك، قال لي هذيك بنت اخت المسعدي ما تعرفش تعرف، قال لي هريت شكون نعانوا باهش الناس. اي المهم هاي تم تجهيزات الحقيقه المكاتب البريد اللي تخدم على راها امور النظم، الصعوبه كل في القسم الفني أي. وفي الاصلاح التليفونات كذا ايش عندي سيدي؟ عندنا كهرباء اندروفر عند الحبيب راجح ايوه الله يذكره بالخير، وعندنا الكهرباء عند الهادي رميك الله يذكره بالخير هادي اي سيدي الهادي رميك شوفار ممتاز هذاك من احسن الله يشفيه ان شاء الله امين يا رب حقيقه فهمني ضحى ليل ونهار ويا هادي يقولك حظ هاي كيكاتين لكم كان طاح بان في دوز برا يا هادي كان طاح قطع خيط هاي سير في براجعه ابعد كيف انتهت اي تقول لي قول لي الناس دراما في 12 دوز الكل دروان كل حتى للفوار حتى للجمعه اي برا سيدي اي مكتب بريد الجمعه توك حلتني عام 91 باه المهم نكلم الإدارة يا ولدي راهو الخدمة يلزمها تجهيزات وإمكانيات اصبر شوية اصبر شوية بتول الحقيقة كل مرة لا تكونت الإدارة عندك هذيك لعبة أوكازيون هات هات أوكازيون هات غير أعطيني اي تكونت الإدارة العامين هذوكم نتفكر في صيفة 91 اي قطع لنا الكابل نتاع جابس قبلي ايوه قعد شهر كامل مقطوع شهر نهاية وحنا نلولو في الواحد وين تسمع صوتهم. المهم احنا عندنا اشكال بانه بين ستاك ظهرت لنا ستاك حلت ترانسفو ضرب الكابل خلاها وقف يا والله يا حاج وقت السيد ولي مبروك البحري الله يذكره بالخير كل حال يمشي التوزر باش يعمل مكالمات هاتفيه نتاع نهاية اي على ما على ما وقت ولي جابس وقت لا ولي قبلي ولي قبلي ولي قبلي تعطلت مصالح البلاد كل فهمني فك الشهر كامل الكيبات تخبط من تونس ومن صفاقس وكذا بعد تقريب شهر لقوا البان نتاع شركة الكهرباء والغاز عندها ترانسفو هنا السبيطار حلاتها أثر على الكهرباء بعد هذوك الصعوبة هذيك كل وقت اللي خرجت خليت كل حال ما خليتهاش تمشي على لا لا لا بس نبغي اما حطيتها على السكه لا لا وجاو بعدي كل حال شكون كل لا واحد لا يعطيك كل واحد يحط لبينا كل واحد يحط لبينا حتى الحمد لله اني توا الحمد لله اداره تو ممتازه وبصمه سي ناصر موجوده اذا كان انت ما تلاحظهاش احنا لاحظناها في اللي خدموا معاك لاحظناها في اللي خدموا معاك ولاحظناها في جو البريد ولاحظناها في تعود الكيب تعود على خدمه معينه تعود على اختش صاحب الإدارة راهو إما يهز المجموعة في اتجاه سمح ولا يهز في اتجاه مركور راهو أنت بدليل معلم بعثوه لعمك مصفى زغدود قالوا أنا ينقل مقلة عقاب قالهم يجيني توي يعرف العقاب جي عمك جي هذا اسم المعلم رضا يا رحمة مصفى زغدود حرشني عليه هني وشريفة قال كل واحد قال هو يقرب من 8 ل 10 من 10 ل 12 يقعد مع شريفة ويقرب من الساعة 3 ومن 3 ل 5 يقعد مع سعد. ايوه بيت الراجل يعني خرج متكون وخرج معلم تطبيق خرج معلم تطبيق لان كونه على على الخدمه. أيوة. كان الله يرحمه ويسامحه يدخل القسم باش يوزع الاقسام هو العام. ايوه يقول سادسين لشريف وسادسين والبتواتي اسمه ما يذكرش يعني والبتواتي والاخرين والاخرين فرقوا كيما تدوروا يعني. أيوة. والفرقوا كيما تدوروا. أيوة. ما احلاهم هكا الرجال هذوك ومسمعهم باش نذكرك بحاجه سي ناصر. ايوه والحديث بالججون على حادثه وقعت عام 54 54 البطل اللي تحس يمصف بالوادي. أيه. كان يهودي في حشاك في في قبلي يعطي في الربا وصل لسال نفزاوة كل من في 12 للرحمات دوز موصلهاش وسال برشا فلوس الديناري والزوز والأربعة والأربعة والثمانية والثمانية والستاش وكانت الفلوس ما فماش عام 54 فأشكال للقاضي القاضي نباهم الكل من جملتهم والدي أنا عمري 5 سنين والوالدة مريضة باباي هزني معاه يعني المشهد عشته جيل يهودي خرجوا طاولة قدام المحكمة المحكمة كانت في في داره هي قريبة لها ولد عقوب ولد عقوب أي خرجوا طاولة قدام المحكمة وقعد سي القاضي لابس جبة واخذ بنت البي وقتها القاضي واخذ بنت البي يقول بنت سيدنا قالت بنت سيدنا قالت يعود فيها ديما وجيل يهودي هذا اش تسال نسال فلان كذا فلان كذا كل واحد قال اكتب له غابتك ضماء رهن وبداوا يكتبوا في الغيب من رحمات الف 12 لنجي عمك مصطفى زغدود مصطفى بالوادي الله يرحمه ويسامحه قال له يا بيرس بيرس قديش تسال نفزاو قال له 12% يا سي مصطفى 12% عام 54 رسم لك قديش قال له 900 قال تاخذ رسمالك وتسلم يسخرها يتهدد وبر... قال ناخذ جبد من تحت خروانته عدوله قال 900 دينار عدوله 900 دينار اوراق ب 500 ابو دينار يا سي ناصر وشد الاوراق شركهم وقال يا رجال نتزاوى اللي يخلصني منكم يخلص وحده واللي ما يخلصنيش الله يخلص وحده. ايوه شفت رجال سي خيري يعني هالرجال هذوما كيف سي ناصر الخالدي وكيف سي مصطفى زغدود وكيف سي علي ميلود كيف الشيء الزريبة اللي معانا تو يعني قدموا للبلاد برشا أعطوا للبلاد تفضل خير راهو سي سالم بالنسبة للعائلة هذه الكل قدموا للبلاد يعني هن نعرفه شخصيا تو عمك إبراهيم الخالد تعرفه ولا لا تقولوا إبراهيم عروق به هو إبراهيم الخالد هذا حتى هو تخرج كأستاذ وأماشي من ناصر تخرج 67 تصور وقت تخرج من الممتازين يعني لخاطر نعرفهم ليح لخاطر اصدقائي انت ما تعرفش قرا معايا ابراهيم فهمتني اي تخرج عام 67 تصور في الوقت هذاك وقتها برقابه حي به وهو من الممتازين وين تسموه سموه في المستي قالوا له انت استاذ ممتاز باش تقرينا في المستي به هو ارفض قال باش يقري في قبلي قوي تسألوا شنو هي قال لهم واش قري في قبلي وجي هنا قري في قبلي أيوة. وقت اللي حلوا لسي تكنيك عام 69 تقريبا 68 اول ما شد فيه هو مدير وانطلقت رحلته هو كما كنت نحكي لك ولا كاتب عام لجنة تنسيق في جابس وبعدكش ولا قنصل ولا سفير وما شاء الله ولحد الان متشبث ببلاد احنا عملنا حصه اللي ما تعرفهاش في خيري انت اخيرا التحقت بالركب سي ابراهيم عملنا له حصه كامله عملها ابراهيم واني حبيت نفركح شوي كما ناخذ من البريد ان شاء الله مره اخرى ناخذه من الصحه من الناس اللي خدمه وسيل هادي حتى هو خوره حتى هو مدير في الفلاح وتقاعد تو وشد رئيس بلديه خمس سنوات من ناصر مهر يعني ما شاء الله الكل قدموا للبلاد ما شاء الله وان شاء الله هاو لقينا في ذريهم وفي صحتهم ما في حتى شك الحمد لله يا رب ما في حتى شك بالله ثم حاجه اخرى زاده الشيخ بحفي نقول الشيخ بحفي الشيخ عبد الحفيظ الخالدي حتى هو تعرف يحكي لي سي المقطوف حكايه قال لي هذاك باع المزرعه نتاعه على خاطر الاداء نتاع المزارع نتاع قبلي هذه حكى لي عليها معناها وللأمانة كما قلت هنية هنية هنية نقول لكم اللي نفزاوة أغنية مش بفلوسها برجلتها نكلم الشباب تو شوفوا اهلكم اش عملوا واش كونوا. باش ناخذ فاصل صغير مع سهيلي زريبة. سهيلي زريبة وقت اللي جات التلفزة توجدت هنية يدور من دار لدار اللي يذيع على صورة نادي السهيلي. مرة من المرات أنا حاجتي بسهيلي في قضية تقريبا تنسلف منك فلوس ولا مش عارف ليش يعني وقتنا عاد انضهت فيه لقى السبتي واحد صديقنا خال هذا خال الظهر ايش هيدا بقى وشنون عليني شوية هو قال اطلعت في السهيلي قلت لي قال لي شوف السطوح الفوق ما تلقاش لوت قال لي شوف السطوح الفوق يعني وقته ما هوش له وقته يا تقنين ريحونا شوية تقنين يا تقنين تولوا فينا شوية اعطونا اغنية ريحونا شوية ريحونا اعطونا اغنية ريحونا شوية يصلحك يصلحك وريحوا المستمعين منا هاي هاي القهة بتاعت علي العبيدي هذه بتاعت علي العبيدي هاي استجبنا للطفلة يعطيك الصحة بتحطي جبهتك عالقاع من إنتاج إذاعة مفزاوة جبهتك عالقاع ويا ولا كالي علي دمع علي دمع يا ولد كالك علي دمع يا ولد كالك علي دمع بالفتحة ما تغفليني ساعة يا ولد سلمت في المحراب واللي باع سلمت في المحراب واللي باع ويا ولد كاني علي دمع علي دمع يا ولد كانك علي انتاج اذاعه نفزاوة يا ولد كانك علي دمع بالفتحه ما تغفلي فصل 9 FM صوت نفسه والعالي ناس زمان كل حد من 9:30 نهار مع بسالم التواتي بتسهر دمعي سكابة توحشتك يما الحنانة والروح عليلة ومصابة كي يغيب زولك مجانة جرح قلبي تنزف عالطابة كان وحش قلبي وركانة ذكرك مسكت فوح طيابة كيف حنك ما فم حنانة وجهك بشرة تجيب الصابة لقاك راحة من بعد شقالة نطلب ربي يفتح باب علي لا تكوني غضبانة رضاك نبغي روحي طلابة به يفتح ربي بيبانة ما عندي حيلة ولادك في قبرك تدعيلة بتساهرني لنا شعيلة والكبد عليلة مبارك والدتي والعيلة عمكم سلم تواتي في نزمان ساعة ساعة ونعمل دغشة هكا متاع شعر من غير بلا وعي في صالحة معنا ضيفنا المبجل اخونا سي ناصر خالدي سي ناصر ربي يبارك فيه سامحنا على تعبك وتبقى معنا الحصة وحنا باش نختموا معاك لقاك الخاص والاخر تقعد معنا تشارك باي شيء تذكر ما نجمو كان نكرموك بهالمصحف وكتبنا عليه كلام ان شاء الله ان شاء الله تليق بمكانتك عندنا لانك تمثل عنصر قدمت للبلاد برشا وقدمت لتونس الكل في وقت اللي كان التقني في البريد ما هوش سهل وكان كما حكيت انت اهم اللي في الجيشيه سهل هاو ورقه يطبع ويعطي اما وقت اللي تقطع خيط ولا تلمس خيط كنا نحوم وش اسمه الشخص هو قلت اللي يمشي ماشي قلت يخرج في اي وقت اي كان يمشي باش يسرح خيط وكان الواحد باش يطلب تليفون يحب له 4 سوايع يستنى في البوسطه باك الواحده اللي يدور فيها فهمت ونعرف سوق لحد انطلقت من حوينيت فيها بطاريات لصغير نتذكر هكا كابين وبعت لي ولد قباض بريد في سجيام مشاني حكاية سجيام هكا يقول ولد سجيام ولا حاجة كما هكا انتقلت ترقت شوي اي لان ولد كانت المانديات من فرنسا تقعد 3 شهور باش تخلص اي ما عندهاش فلوس اجانس بوستال وكالة بريدية وكالة بريدية صحيح المفوسو بلا سيسون دو تونزون طوم كان فيها واحد يقول لسي بالقاسم ايه من تبولبو عمك بالقاسم وقت اللي يرقص يتغشش ايه عمك بالقاسم جاب لي تسمية قال لي هاو الوز بتاعك الوز كله متفزع عليه ولا حد ربي يبارك فيك سي ناصر لازم والله خلص لما اللي ما ينتبه في التاريخ اي عندي بحث تحته اي على مقاهي نفزاوة لها تاريخ. أي أنا بديت تتوى نبحث فيه به عاد ماذا بي للمستمعين إذا كان ثم الحد أشكون يعرف تاريخ المقاهي قبل الأربعينات تتوى الأخر به الأربعينات والخمسينات نعرفهم. أي أما ما قبل ال فما قهوة في سوق لحد هاي سنة هذا تتوى كمل تقريب دوز وقبل لي قبل نعرفها أي. دوز بحكم وجودنا قبل أن يقول نعرف لحد نتفكر قهوة الشيخ مبارك لا لا لا توتو هذيك هذيك ما لا يا أخويا فما قدامها حاجة كمل لي أنت الموضوع بحول الله عرفت شو نسل فما نعرف قهوة كانت وقت كان سوق لحد سقيفات كان يطيبوه في بقراج القهوة ويهزها يعني على طاولة لا لا عامل طاولة في عهد فرنسا عامل طاولة ويطيبوا على الفحم وفي الأخر عمل كيب بالجليد عمار اسمه عمار بن عبودة تو نسألك عليه في الضبط ويجيك أمر مكتوب أيوة. بيحاول الله يجيك أمر مكتوب أيوة. بيحاول الله سي الناس ما من الأربعين وانت متعدي أي. ما نحبش انت سبعين لا لا لا لا بل الأربعين حتى الخمسين أكو أي. ما هو تعرف قبل أي. يقولوا القهوة كان ليلة العيد القهوة كان ليلة العيد لا بل أجيت واسي ثم سي حمادي بن طاهر أي من 22 كنت سلعت منك قبل هذاك خدم في أول المقاهي هذه قهوة كومبطان قبل يسموها قهوة صيادة فهمني وقهوة بيسي وقهوة ركنة وقهوة أعطاني حقيقة تاريخ قهوة بيسي وقهوة محمود قهوة محمود لا تلي هذا الكبار ما عداش فأنا بيه كثم واحد كبير على هنيش الناس أنت نسألك نكمل المعلومة ثبتها أيه. ويجيك مكتوبة بيحاول لها على كل خير إن شاء الله شكرا لك خير قالوا تفسي مش في الخبرات كانت حجم غادي أيوة الميكرو ما تخش بحالكم يحكم معانا هالميكرو وعم الناصر تاريخ إنشاء البريد في قبلي عندكش بالضبط لا البريد كانت تعرف أتوه هي كانت كما خلقت من ذو وكالات المستهلين ولا في المكتب هذيك يجاه البريد من قابس كيفاش يجاه البريد من قابس أنا الوالد خدم جماعة منصوف هم البريد في سعدان كان تعرف كانت تسمى شجرة توتو شجرة كانت فكر الغابة نتاع ورا البر هذيك يسموها شجرة البريد يجي واحد من الحامة جايبك الحقيبة يسموها ساكوش فهمني يجيب الحقيبة هذيك وسعدان ويخرج الوالد من هنا ولا اللي قبله اللي سعدان يتلاقوا ذميكا هاك السكوش نتاعك تاع البريد وخذ السكوش تاع البريد وما في شيء هو جوابين ولا ثلاثة أربع جوابات قبل على حيوان هذيك في الثلاثينيات ما دمنا نحكوا على البريد ونحكوا على المقاهي يقول لي الناس الرب يبارك فيك وتبقى معنا تشارك وقت ما تحب تدخل تنجموا تو تعدونا المكالمات كي تعد عندكم مكالمات تعدوها عنا مكالمة سي ناصر اي تفضل حد هلو صباح الخير صباح النور عسلام نحوالك سي سالم شكون معايا الله يبارك شكون معايا يا بنتي الغالية بحرية مرحبا بك يا بحرية مرت عبد المجيد الصغير مرت البي ايش احوالك يا بحرية فكرتني اه لا بس علي عايزك اه باش نذكرك في حاجة يا بحرية اي فكرني ترى عامل لي جي ال اكل جي السيرك السيرك خرجوا حصان قالوا له اختار لنا اجمل امراه في قبلي مشى حتى مشى لك انت متذكرها انا قاعد وراك انا والمدام وقتها اي وقلت لك هاتوا نبعث سعد مجيدي استحفظ عليك شويه زي يسكر الباب يا عايشك يا سي سالم يا احوالك بحريه لبس عليه كنا ما جات البركه يا بنتي يا عايشك يا سي سالم اسمع سي سالم نحب نقول لك على السيد ناصر ساعه قبل ما يكلمني اول سي ناصر راهو شاعر زاد راهو هذه ما بقالي ما حد انا ما قال الناس هو وقت اللي مات الزوج تخديجه الله يرحمها الله يرحمها ارساها رساله اني وين تفكرك الكلمات نبكي سي ناصر عندكش حاجه منها اللي والله العظيم راهو تعرف بالمراحل من اول ما عرفها من اول ما تزوج من اول ما جاب الصغار حاصل حتى المرضت حتى الماتت هو بالمرحله يا يا يا يا بحريه نعم خدمتيني خدمه جباره باش نعرس سي ناصر يقول لنا قصي سي ناصر راهو شاعر كبير وراهو ناس ملاح وطيب وراهو من عائله طيبه كي هو كي سي ابراهيم كي سي الهادي راهم هذوك من عائله طيبه ومن اطيب الناس وناس متربية حقا والله يا بحرية تتسلف بمعرفتهم معناه. والله يا بحرية حتى انت مرة طيبة يعيشك وتعرفي تنذكرك يا نيوز هيلي قاعدين ايه ونعزفوا قدام المعتمدية ايه نعزفوا في عيد انيف كمانجا والسالي في العود ما هو ايه ايه وقال عبد المجيد كان يعزف في العود ثاني بركة ايه ثاني بركة يخرج عبد المجيد قال تو باش نغني صالحة ايه وعطناها العود وقلبها الدنيا ايه والله زي تو عندي فكرة سالي بقى الله يعزك سالي مثلا ربي يفضلك وربي يعطيك طولة العمر يا ربي يا سالي يا سالح تحياتي لتي سالح زادة الله يبارك فيك الله ينوب عليك عايزك وان شاء الله نعرفك يا سالح حريني من نعرفك يا سالح نشوفكم ان شاء الله ان شاء الله يا بحرية نعم انت مدعوة نستدعوك باش تعدي معنا حصة ان شاء الله اي احد تختاريه ان شاء الله يا ربي اي احد تختاريه مرحبا بك ان شاء الله ان شاء الله والله يكون ممنونة ان شاء الله مرحبا بك في كل وقت يكون ممنونة من غير بس دعاء تعالي نقبلوك ونعدوا نعدوا حصة يعيشك عنا من يسالم ربي فضلك عنا من يفضلكم عنا من يحكم تسالي ذا تسالي خويا هذاك فسد فسدتها يا بحرية فسدتها تسالي خويا فسدتها خويا ما نفهمش انا وياه نهار كل ايش يكلاشي بيا لا والله كلكم تبارك الله كلكم الله يخليكم الله يفضلكم تعرف يا بحرية نعم مره من المرات امراه قالت بيت شعر عجبني قلت لها بالله عاوديها النمط غفي عقلي اي نطلي سالي قال لي باش تمض انت سنون ما فهمش باش تمض قلت له بزاوي كلها ما زالت البركه ما زالت البركه انت عملك بركه الله يبارك فيك عايشك يا بحرية البركه صلى ربي يطول في عمرك الله يبارك فيك باش نقول للناس فما قهوه كانت تاع جدي الفتوري اي فتوري بالحاج ابراهيم موجوده موجوده وين الحوانت نتاع علي بن صالح قبل أي وين كان نزار هذيك كان قهوه الفتوري اي موجوده في فلسطين الناس موجوده موجوده يا بحريه مسجله وان شاء الله يكمل البحث ونعطيك نسخه منها تحياتي ليك وان شاء الله نهارك مبروك يا سي الناس يعيشك يا بحريه بنتي ربي يفضلك ربي يفضلكم الكل وتحياتي ليكم الكل شكرا يا بحريه شكرا يعيشك وشكرا على المكالمه مكالمتك جيده جدا جت في وقتها يعيشك يا تو باش نشدوا سي الناس اللي سمعنا حاجه من شعره ربي يفضلكم ربي يفضلكم هاي تفضل يا الله هاي يا سلام هما هي ذكريات هاي مسجلة الكتاب اللي عامل لك هاي أني هذا بالمناسبة كل تسعة جانفي نخرج قصيدة رثاء هاي توصلنا للذكرى العاشرة إن شاء الله الله فهمني ثم بالعامية وثم بالعربية ولكن بالعامية خير دي ما بصح له بالله هاي بالله الله هذيك هي الذكرى الأولى هاي هاي نسمع هاي هاي يقول المطلع هي عنوانها أم البنين أي عشرة ستة مع الخمسين أي ستين خسام طويناها سنين مع سنين وفقدتك أم البنين الله أكبر مسدس خالص روعة مسدس أي عشرة دامة تقدر وحب أي لا فيها نكد ولا تعب أي يشهد الرب كنا ديما متفهمين الله أكبر عشرة عدت كد وجهات أي جبنا فيها سبع أولاد أي زرنا تونس بلاد بلاد درنا تونس بلاد بلاد من مقرينة التطوين الله أكبر أي. كنت مالي علي الدار الله الله الله ليل مع نهار تحكي ونحكي عاللي صار أي. ما ثم سر بين الاثنين الله أكبر بموتك عمد الغم الدار أي. دموعي تنهار صبح عشية وفي الأفجار أي. حتى تعبت العينين أي يا بنت الخالة موتك خلاني في حالة وفي تونس حضرة رجالة جابوا جثمانك في الحين الله يرحمها الله أكبر يا بنت العم أي. فراقك حط علي الغم أي. في الليل مبات نخمم نار تقدح بين العينين الله أكبر يا بنت أحمد بموتك ركن الدار تهد أي. ما لي حد غيرك نلقى فيه شد وعمري سبعة مع السبعين الله أكبر عجزة الكلاوي أي بقيتي ست سنين الداوي تصفي في الدم وتعاني في المصحة كل يومين أي نظمتي الدار وعملتي لها وهرة وكار في جنينة شعلة أنوار بنيتي كراسي مزيانين سمحونا انقطاع خارج على نطاقنا زي الكهرباء هكا يعمل سمحونا وحتى الآلة الجهنمية ما ظهرت أحد شيء قدامي تو يظهر بعد التالية نواصلوا يا تقني باه رجل امورك وقلنا نواصل تفضل الناس في نابل اشتد بيك الداء توصي في روضة ووفاء عن ناصر نبغي الهناء وتبقوا ديما متحبين. الله أكبر. شاغلك وسيم هذا البنتها حسباتها مثل اليتيم يا ناصر كن به رحيم وافتح لصدرك لحنين. الله أكبر. قداش نردد ونقول نبقى نهتري طول الحول شدة وتزول يجعلني ربي من الصابرين. امين يا رب. يا رب يا رب يا رب. جزاك الله يا سي ناصر. هذه واحده من يا سي ناصر اثرت فيها ياسر. أيه. وما نجمش نعدي من غير ما نقول معاك حتى ني قصيده. تفضل تفضل. منين نجيب الصبر منين وقلبي حزين مفارق امي نور العين منين نجيب الصبر منين يما منين الصبر يجيني ونظري من شبحك محروم وخيالك ما يفارق عيني مبيت نهمهم كل مفتوم هكا رضيتي خليتيني لما نشكي وعلمنا نلوم منين كنت يحنك راويني وتوى في قلبي مهموم سلتك بالله ما تجفيني زوريني حتى في النوم بجد الحسنين يما أم القلب حنين منين نجيب الصبر منين يا حسن. تنجموا تعدوا المكالمات توا سي ناصر فرد من البرنامج وعلى كيفكم ربي يبارك فيكم. سي ناصر حضرنا قصيد آخر باش نحكوا شويه مع سالي حضرنا قصيد بالتحبه لا لا بالعربي اي حضر قصيد بالتحبه سي سالي سيد عم ناصر راح يحصل تولي عنصر من البرنامج هو تو ما دام كل عام قال لك نقدم قصيد احنا كل مش في كل عام حتى كل شهرين ثلاثه صحيت كل شهرين ثلاثه عوان راه باش نجيبوك لا لا لا انت ما تتعبش نجيبوك من الدار سالي توا قرب للميكرو لان المستمعين طلبوا منك باش تحكي لنا على سينما الحاج مصطفى شنو هي وين وشنو الفيلم اللي تقدم فيها ناخذوه شوي نحلبوه شوي اي اشتتحب يجبد منك كل شيء وين سينما الحاج مصطفى يا سالي سينما الحاج مصطفى في كل المحل اللي يحل على السوق المحل كل تحل على السوق انا عدنا لا انا على القهوه على الساحة من غادي على قاوة محمود أي قبل أي بدي على الدكان هذيك يحل من ثم ويحل على السوق وينك الززارة تو لا ها وينك الززارة تو من غادي فما الززارة وين يبيعوا في الدكان وين يبيعوا في الدكان والحوت أي يبيعوا في الحوت أنا أحسن وتتذكرش فيها فوتيات ولا كراسي عادية لا كراسي عادية انت عليها قدم كنت على السينما قديمة أيوة وقتها محمد الله يرحمه أي محمد الغريسي تتذكرش بعض الأفلام اللي جونا وقتها أني نتذكر والله والله يا فيلم قديم وقتها ما كنت جانا فيلم لفي يوم إلى مور تاع تاع شكون فيلم سوري تاع كوبوي وستير لا مش وستير لفي يوم إلى مور إرنست مينغوي إرنست مينغوي تاع إرنست مينغوي وجانا فيلم النظارة السوداء نتذكر وجانا فيلم افلام برشا جاتنا قديمه ما بالسينما بروجيكتور صغير 6 ملم الفوق يعملوا من فوق وتمشي عاد وقت وقت الناس تتفرج من تالي ساعات يقعد يتفرج على الصوره منين جايه هي يتفرج على الصوره منين جاي عاد نتذكر مشهد في سينما الحاج مصطفى فما شخص جابوه راجل كبير هو جابوا فيلم يظل الناس صلاح الدين ولا حاجه كما هكا فيلم ديني هو جابوه باش يتفرج بعد ما صرت قال لك تميت تشتول وي ما قال هكا تشتول تميت تشتول بدات تقعد في المكيه اي ما السينما وقتها تسمى حاجه هذيك حاجه كبيره حاجه كبيره قبل ما وجد السينما من برا يسيبها الاكران يعني الاكران في الحي اي الاكران في الحي تتفرج في الساحه اي كانت هذاك المهرب الوحيد الملجا الوحيد الملجا الوحيد ساعات يجيبوا عز تقصع في جره ويحطوها لنا ونتفرجوا عليها مش عارف دائما قلة المعيز احنا كانت تقد فما تعرفوا السادة المستمعين على جلة على جلة عند تقطع في جرة اني في نيس في فرنسا استدعتني طفلة وهي ورجلها قالوا لي باش نوريك حاجة غريبة ومفاجأة قلت لهم باهي نهار السبت ما نخدموش هزينا ركبنا في المترو في اليوم ركبنا في المترو وركبنا في الكارد 1 ب 12% وبقى قعدنا نخطو في البيزا في الصحراء يجي 3 كيلومتر ولا ربع وخلطنا لدار عمها هذا صنوك عمها ولا قالها خلطنا سلموا علينا ونقام حفل الدجاجات قالوا باش تطبعوا منتم لان احنا ما ناكلوش المشروع ذبحنا كالدجاجات باش يقدونا فطورنا هني معايا ابراهيم بن حامد تاع هيا سيدي هيا قالت لي باش نوريك كيك شوز دو بيزار نوريك حاجه غريبه حلت الباب نقش حيش قلت له تاني ما خرجني من المشيه كان المجحش الجد نلقاهك الجحش يا سي السالم وكلام الجماعة والسادة المستمعين عاملين لنا مونجوار معناها حاجات مونجوار على قد كرومته ومونجوار دي مونطابل اللي رقوا يهبط قال لي كومتي الجروندي كيف يكبر باش نطلع على المونجوار على حسب عمره قال لي وابريفوار أبريفوار يشرب في قصعة هذه أيوة. زي قصعة ألمنيوم أيوة. وتتحل من اللقطة باش ينظفها قال لي فيدونج قال لي أيوة. فيدونج أيوة. والشامبو نتاعها خاص قال لي ديزانفيكتون لازم شنو قال لي لازم يعوم قلت سبحان الله إذا كان واحد كرم له سعادة حتى بهم يسعد وإذا كان كرم له التعاسة حتى بشر يتعاس وبرب جحيش هذا سي سالم ينهك بالعربي ولا بالسوري والله ما سمعتيش نهك حتى مرة أنا ما سمعتيش نهك حتى مرة أنذكر خيري بوالده الله يرحمه اللي هو سيدي لزهر تعرف سيدي وصاحبك يا سيدي ما ينكتك مرة طلب مقالة تاع باش نعدوا عليها المي من ولد عمنا الاخ ولد عمنا قرنيطه شوي بعثنا ليه ولده باش نطلبوا المقالة قال له قول زر ما نعطيهمش المقالة المقالة راهي حاجة كبيرة يا المقالة عاملينها في حكم تاع شامية بالقطن بالقطن هاو نجدك على القطن اللي عملت يا سيدي قال ما نبعث لكمش يمشي سيدي الأزهر الواحد يسموه الشافعي في قبلي حال في باب السوق شافعي الحجاج لا شافعي تاجر تاجر تاجر ايوه خذا منه مقالة مكتبة محمود خذا منه مقالة ب 3500 3500 زي 30000 تو ايوه اش عمل لها يقول لكم خير اش عمل لها وانا نقول لكم هني عمل لها في ساق البهيمة وخرجها ما عندها شو اي لصقها في ساق البهيمة قال لها وين راحت البهيمة تاعي عندها مقالة يعني سي الناس انا نقول لك على هذا يا شايب هذا عام 66 65 جاء للبلاد انا زوجته هو بنت خالتي يعني عندنا مخو معايا بنو رمي جاوا يطلعوا علينا جي سي سهري حطوه في دار بحريه تذكرها ما بابها خشم وجابوا له صحن هاسه هو اكول في التمر التمر وجابوا له الحليب قالت لهم يا سهري راهي المنقله بتاعت لمين فشتت قال لها جيبها حلها بصوابعك هيك صوابعك يتلصقوا بالتمر حلها قالها ليه حتشي الشعره هذه اتلفت امي للبنويه قلت لهم قلت لكم اللي تخرج راسها تحرق بشقتها ها وده شعره تتفكرها سيسيلي ولا لا شعره يعني الوالده قلت لهم اللي تخرج راسها تحرق بشقتها ها وسيلي لقى فيها شعره المنقاله يعني مش في بالها كوني قديش كنا الحمد لله طورت اميره توا وين كنا وين اصبحنا توا تراسها معنا قصد داخل بالعربيه في الناس ريت يا شيخ صالح نبرمجوا برنامج ودي حاجات طرفة واحد يشتغل هاي هاي هديت المشاعر اللي تصير تو مثالش مثال احملنا اليوم اي هي هي هذه اما تم وعده اي تم وعده يا سيدي هذه نظمت ليله الشروق اي عيد الحب اي فهمني قاعد كل واحد يجيب حوايج بمناسبه عيد الحب هذه شاركت فيها وضربت فيها 500 ألف الله أما مش تو عرفت كنت أما تو هذي أقرأ هذي أما أقرأ لك الأخرى به أقرأ الحب هذي حب على الدوام هذي وهداء إلى المرحومة رفيقة الدرب خديجة الخالدي بمناسبة عيد الحب خديجة الله يرحمها أحببتك لما كنت طفلة ونحن نلعب بحينا الله أحببتك لما صرت شابة ونحن في مراهقتنا أي. أحببتك لما أصبحت لي زوجة وسعدنا بحياتنا أحببتك لما رزقنا الأولاد وبهم تمت فرحتنا أحببتك لما حضنتهم ورعيتهم وصمت بيتنا أحببتك وأنت مريضة مرض أقض مضجعنا أحببتك لما توفاك الله وغادرت دنيانا أحببتك ولا زلت أحبك حتى الله يجمعنا الله هذه فازت بالجائزة الأولى الله يرحمها نرجع للقصيدة اللي اخترناها هي الموت قدر اي هذه الذكرى الخامسة دي بتفكر الميكرو شيء ناصر اي هذه الذكرى الخامسة ايوه معناها 9/14 عام 1914 الموت قدر خمس سنين مضت كلمح البصر هي نقص من عمري فراقك على القلب أحر من الجمر. الله. 5 سنين مضت تمر الأيام تتلوها الليالي وأنا حائر شارد الفكر. طول الليالي يزيد من ألمي وعذابي يمتد حتى مطلع الفجر. الله. 5 سنين مضت يقولون لي ما لدهاك أي. أنت الوحيد من حلت به مصائب الدهر. كن مؤمنا كن صامدا تجلد بقوة الصبر. قلت نعم تلك أمنيتي لكن مصيبتي جاءت في كبري. الله. 5 سنين مضت والذكريات الأليمة تحاصرني ودموعي تجري على الخد كماء يسيل في النهر. أنا ما نسيت رفيقة دربي فموتها كان قدر كان قدرا وهل يعترض على القدر؟ أبدا. الله أكبر. سي ناصر سي ناصر كل ما تقول قصيد تحرك فيه يعني شهوة للقول. زيدنا ما عندك زيد. عندنا مكالمة أي نأخذ المكالمة ونرجع لكم باش نقول لكم أخونا سناصر يحكي المرحومة يرحمها حتى في حياتها نقول لها كلام باهي للزوجة باش نقول لكم على الزوجة وقت اللي عانتني وقت اللي تكسرت كيفاش عانتني بالصبر. أيوة. أي نأخذ المكالمة وبعد تالي نحكوا. ألو ألو مرحبا على عسلامة. لا بس عليك شكون معايا بنت الغالي؟ عسلامة عم سالم البيت. شكون معايا بنت الغالي؟ أنا وفاء خازي. وفاء مرحبا بك يا وفاء. بنت ناصر الخازي اللي بحذاكم اليوم ولي ربي فضلكم كرمتوه. يعني بنت ناصر انت؟ اي بنتي هي. يا بنتي مرحبا بك الساعة. عايش يبارك فيك. سي ناصر راهو مش باباك وحدك راهو بابا بابا نزاوى الكل. اي عايش. وبابا أسرة البريد الكل. نعم. ومرحبا بك. اش تضيفين على سي ناصر تو؟ أو بكانة سي ناصر أو خلق خلق أي. حتى أنا بكاني. أيوة. وهذاك الوالد وهذاك الخو وهذاك الصديق وهذاك الزميل. ربي رضي عليك يا عايشك. وهذاك اللي هز لي ظروفي الصعيبة في بداية عمري وربالي ولدي وصله لي ومازال معناها مجاهد معايا باش يوصله لي لأعلى المراتب. باهي الاعتراف. وهو جميل حطني في مراكز العمل وعلمني ما معنى العمل ما معنى الجدية ما معنى المثابرة ما معنى سر المهنة ما معنى أنه نخدم من غير ما نستنى حتى معناها حاجة شكر. هذاك العمل المتاعي هو اللي يثبت لي إن شاء الله ربي فضله. راه هو الشاد الزمام الدار. راه هو يا أثرت علي يا راكي أثرت علي بكتي راك أثرت علي راك. إن شاء الله ربي فضله ربي فضله يرحم مامتي اللي حافظ على العائلة متاعنا وحافظ على تمسك متاعها والدار مازالت محلولة كيما أمي ما حية واحنا نطيب واحنا ناكل واحنا نضحك واحنا نب واحنا نتشاور. وهو راهو نقول لك حاجه بالنسبه لسي ناصر الخازي هو مستشار كبير في العائله والعائله الموسعه زاد حتى العائله الصغيره. وكل ما يستحق انسان استشاره راهو يدق الباب اي وقت. دار محلوله في مقر العمل اللي هو قاعد يوسع في بالابيز هذا كيف صدر رحب. وحاجة أخرى عم سالم يقول لك عليها راهو رغم العمر متاعه لكن سي ناصر الخالدي إنسان معناها متواصل مع الحياة نوم بالوديناتير متاعه بالإنفورماتيك متاعه وطريق أحفاد قاعدين معناها يوجهوا فيه ويطوروا فيه. حفيده أشرف اللي هو متواجد في اليونان واللي هو مهندس أول إن شاء الله تواتي الفرصة بشيكم إن شاء الله مرحبا به ومتموزانها اللي هي كانت بنت ذات نزاوة في وقت من الأوقات وتوى هي أستاذة زادة كيف كيف قاعد يعاون فيه ويعاون فيها. عنده أخويا الآخر اللي هو نجامه في السكن واللي هو أنس بالنسبة لنا إحنا الكل كعائلة وربي فضله إن شاء الله يسامحنا وإن شاء الله نوصله أنه نودوله الجميل ونهنه عليه كما هو من والده. يا وفاء تحبوا تردول الجميل عندي طريقة رب ولادكم تربية كما رباكم هو. اي نعم ان شاء الله. اي ورنتي ربي يبارك فيك. وفعلا يعني سي ناصر ماهوش غريب اللي قلتيه كل احنا نعرفوه فيه واختيارنا ما هو شكاكة بالصدفة. ونشكر بالمناسبة خير التواتي اللي بذل المجهود باش يبنس الناس المستاهل باش يجيب بس الناس من الشخصيات الممتازة في قبلي ومن الشخصيات الكبيرة في قبلي وباش يتطلعوا جينا. ربي يبارك فيك عم سالم ان شاء الله ديما موجود في الاعداد التوا ليك والفريق نتاعك الله يبارك فيك على عم الشهالي وعلى كل معاك. وحنا عبرك انت نحيي وكل من لقب نتاع الخالد عيش بركة الله يبارك لك يعطيك الصحة يعطيك الصحة شكرا شكرا للقاء. خليني صالح نقول الأم الفلافل بعض كلمات خير ما تشنعنا لا قص علينا التليفون. يقولها جبل صبرك والقول صوابك مفتوح أبوابك يرحم من ربه ومن جابك. جبل صبرك والقول صوابك جبل صبرك يا قرة عيني في وقت الخاية والشدة يا ما في العثرة استرتيني خيرك ياسر كيف نرد وقت التحت تلقيتيني بحنان وخبرة ومودة لشكيتي لعاتبتيني لكشة منك لصدة نطلب لله يشفيني نحاول فضل الناس نرد مسحر حابك يرحم من ربه ومن جابك. أمين يا رب أمين يا رب. جبل صبرك وأخلاق فضيلة لفيكش وقصة لونة يا ما يا ونسة سالم في ليلة فجرت منابع من فنة ولميت سرابيل العيلة كل واحد غطاني حنة صحابك ساخب سيل سيلة نبتي في صحاري جنة أيه. ربي يوفي لك في كيلة ويكون ثوابك في الجنة وكل صار أحبابك يرحم من ربه ومن جابك. هنيا باش نقول للسادة المستمعين ما يسالش كي تقول لعيلتك يا طيبة يا باهية يا روحي يا غلاية يا عزي يا بناية يا ونستي يا كثرة تقعيد وبعد ما تموت انت ولا هي يلزم يبقى كالحب ذاك يبقى ويواصل. كما شفتوا عندنا مثل خالد من سير خالدي من سير ناصر خالدي ومن سير خالد أن قالها أحبك وانت طفلة أحبك وانت شابة أحبك وانت زوجة أحبك وانت القصيدة أثر فيها سير ناصر راب القصيدة أحبك بعد ما متي ما زالت موجودة معك صالح إذا كان عندك ما أدخل أدخل خش خش أدخل. ولا نحب أن نحب بسير ناصر أن نوسيه ببعض أبيات يقول له بعت السلامة بعت السلامة بالشهامة رضيت ما خسرت حتى شيء في البيعان ولا الموت ينساني يقول نسيت كنا جفان الأسر والذران الموت موت اختار موت الصيت ولا مات من ذكره في كل لسان ولا حير في البان المذلة بيت بيوت المذلة طبها الحرقان قايم بسيفي وبالبلاء تبليت وقايم برمحي تخير الدفان يفقدوني ناسي يفقدوني ناسي لا قصر يفقدوني ناسي لا قصر الهيت في ظلام غاب القمر عطلان كان عشت كان عشت ماهم يعرف التشتيت بالرمح نفسي عدوي كيف يبان وكان متت تمت حسبتي وتميت مهما يطول العمر للقصفان. الله الله روعة صراحة أحسنت الاختيار يا صالح. بالله شوفونا سؤال الديني سؤال الديني كان نجم تشوفونا هاي باهي ناخذ المكالمة تولي عنا نقولوا ألو على السلامة. ألو مرحبا عم سالم أهلا ولدي شن أحوالك؟ الحمد لله بخير ونعمة مرحبا بك. لباس أنت؟ الحمد لله شكون معك؟ عم سالم من خلالك من نحب نوجه تحية. شكون معايا الساعة الأول؟ حكيم حكيم من الرابط حكيم مرابط من الرابط. مرحبا بك يا حكيم شن أحوالك لباس؟ وينك أنت لبس عليك؟ بخير ونعمة يا حكيم يعطيك الصحة. الحمد لله. كلمنا الأولاد باش يتصلوا بيك هم يتصلوا بيك يعطيهم الصحة. يعطيهم الصحة. بارك الله فيك. مشكورين. أيه تفضل حكيم. قلت لك من خلالك من وجه تحية شكر الأخ فهمي البليداوي. أيه يستاهل. اللي فكر في بعد هالراديو نفزاوة الإذاعة اللي خلتنا نتواصل مع بعضنا ونسمع بعضنا حتى على الأقل في الإذاعة. أيه. وتحية مثل يا أخي صالح بلفولك الرجل الطيب. الله يبارك فيك. أنت قلت رجل طيب. الله يبارك فيك. أنت قلت رجل طيب. لا لا طيب ياسر ونعرف هو تبارك الله عليه الله نصلي عليه وفلاح كبير. أنا وياه ما نتفهموش أصلا. لا لا بالعكس أنتم كيف متناسقة ياسر. الحمد لله الحمد لله. وعمي السهيلي وعمي الناصر الخالدي والأخ خيري. الله يبارك فيك يعطيك الصحة. عم سالم. أيوة. أني سعيك تفاجأت بحاجة. أي. أني وقل نسمع فيك في الإذاعة. أي. قبل ما نشوفك. أيوة. كنت حاطك نشبح فيك حاط في تصويره في مخي هكاك. ايوه نشوف فيك يا رجل كبير و تلو شوي هيك كبير لما صغير هو والله صدقوني وقت شفته تبارك الله عليه مازال صغير مازال يسوق في الفيستا شباب شبابي شباب تبارك الله يا حكيم. انا هني راني عندي 6 احفاد وعمري 70 عام راهو تبارك الله ما 30 يا حكيم. أما اسمع أنا خدام حزام حق يعني حتى وجد اسمع حتى أنا مدير مدرسة وقت اللي كنت نقري 7:30 متاع الصباح نجيب الكهرباء معبية بالحشيش يتفاجئوا بي المعلمين راهو خيري ياكل ياكل في سرعاته عندما يقول لك خيري معانا راهو حكيم خويا أكل مدة في الغابة بحذايا هو بحذا ينسابي جي سلم علينا واحد بعد ما سلم قلت له من عمكم سال بقوا حلين عيونهم قال لي مش عمنا سالم عمنا سالم نتخيلوا فيه راجل كبير وعنده جبة ورأسه أبيض قال لقينا طفل صغير هذا جي على الكرسة ولا فرزة ولا شو تقولون هن وطاير بها ويكبري قالوا لي ما كناش نتخيلوه بس اراك تشوفه مش هو اللي يحكي معك شكرا حكيم خويا عايش يا حكيم وبالضبط هذا اللي شفته هنيه في يا حكيم يا حكيم هذا دوركم تقولوا للمدام ما تقولوا ليش هنيه لا تبارك الله عليك تعرف فما حاجه عم تالف ايوه هني البرنامج هذايا اللي عملتوه انتم وبرمجتوه ومش مشكورين الاخوه في اذاعه راديو نفزاوة ايوه اني فكرني في برنامج سي البشير رجب اي اي هكا النهار لحد يجيبك الناس وكيفاش انتم والله صدقني فما حاجات يدور لي في التو اصل فيه الله يبارك فيك الله ياخذ بخاطرك اخويا يعطيكم الصحه وبارك الله فيكم ان شاء الله ربي يبارك فيك عم سالم ايوه اني حبيت نتدخل في فما كلام قلته في الاول انت في سرقة العراجيل. عم سالم راهو تعرف في نفزاوة حنية وفي قبلك ولاية قبلي. وكل قرى كل متاع قبلي رانا ولينا الفلاح راهو قريب يسلم في الغابة متاعه. صحيح هذا صحيح. شوف الفلاح وقت نشوف وقت الذكار. يمشي يكري الغابة الواحد باش يذكرها. وصدقني حتى باش يمشي يشوف الغابة ما يمشي لهاش. صحيح. وتويكه. احنا في فصل الخريف يمشي يخرس الغابة وما عادش يمشي حتى باش يتفقد الغابة متاعها صحيح والفلاسات يصرفهم في ملا يعني وهذيك هات نوصل لك الفلاسات كيفاش تصرف فما امثال يقولوها جدادنا وباتنا وانتم تعرفوها اكثر من هنين يقول لك الغابة تقول لك وريني مولاي حتى لو كان أعمى هيك ولا لا في حتى شك ما تراه وفما حاجات يا ولادي ما نسلموش في الغابة متاعنا شوفت الحالات هذه ايش ولدتنا ولدتنا ان اولادنا ما عدنوش ينجموا حتى يرجعوا للنخله صحيح وتصور انت تويك في التغليف جينا ناس من برا هم اللي غلفوا فغيبنا قبلي وهم اللي يقطعونا وهذه من جراء ان احنا رانا ما عدناش نمشوا للغابه متاعنا هذه مشكلة هذه مشكلة يلزمنا نمشي للغابة متاعنا يا ولدي إذا كان أنت خلالك باباك غابة لازمك الأخرى حتى تشم ريحة باباك على الغابة هذيك سي حكيم نعم باش نعطيك صورة بسيطة بين عندي ولد توا في الأمن قال لي تنعاونك في المي يحل في المصرف ويشد في المي منين جاي هذه صورة الصورة الثانية ولد خويا ولد خيري معانا ذايا أمه أستاذة في الفلسفة وباباه مثقف وتارزي ممتاز إن شاء الله وما سيبوش غابتهم الولد يقرأ وممتاز نتائجه ممتازة كان معنا في الإذاعة جيبوا فيه وليد في الإذاعة اسمه زهرة كان يجي معنا في الإذاعة هو في أيام العطلة الدنيا باش يقلبها في الغاب يعطيه أنا نحش نلقاه في راس دقلاية ويكركت شني قال إن نجرد علاش قلت لك كيف نعودوه الصغير نعودوه نحيوه زهرة نحيوك يا زهرة نحيوك مدام حدي نحيوهم عائلتك يعني باباه عودة النهار جيت وين زهرة قال لي هنا يحفر نلقى حافر حفرة قال لي خرج المي لأنه تعود على الخدمة يعني إذا كان باباه يخدم يجي خدام راه صحيح وإذا كان باباه كما حكيت أنت ما يصوبش وما لهتش الغابة كيفاش تحب يتفكر الغابة ما يتفكرش الغابة عم سالم أيوة هو أنت نعطيك حاجة بسيطة ولكن نقولها تقريب الشباب من 20 حتى ال20 عام العشر سنين حتى ال20 عام يظهر لي ما يعرفوهاش. بربي انشرق اش معناتها كان فسروها ليش انشرق للشباب هذا مش معناتها الحوض انشرق الحوض هذاك الحوض مشرق لا ما يعرفوش الشباب هاي يتكفاش عم لا ما يعرفوش ما يعرفوش راهو اذا كان انفرطوا في الحاجات هذه هذا هذا راهو اصلنا راهو كيانا وجودنا شو لعب هو هذا كيانا هذا اصلنا اذا كان فرطنا في الاصل نتاعنا اش بقالنا وهذاك علاش عم بكلم مش بت موضوع ناس زمان وركزت على الموضوع هذايا باش نعرف الماضي نتاع الجهه بالله يكلم التقنين يا تقنين حضر لي سؤال الدنيا يعطيك الصحه لحظه برك سالم خليني في عقلك برب خلينا نفوتوا هذه التبذير في فصل الخريف عم سالم راهو كيف نشوفوا كيف الناسات قاعده تبذر تو وقت يخرس الغابه وتكمل من الخريف راهو لك كان تمشي سوق الثلاث تمشي للمجازان شيء مذهل راهو شيء راهو تعرف ايش مكلاسيين نحن تقريبا بالمرتبه الاولى في الصرف لا لا ما في حتى شيء معروفه لا هذا اريد وراه يرجع علينا بحاجات مش باهيه راه كيف نقولوا مثلا نصف وكذا وكذا نوليو ناسات لاباس علينا وهو العكس بالعكس راه فما ناسات حتى الغيب ما عندهاش قبل وراه فما ناسات ظروفها مقوده وبيع في الدقله في السوق راه شوف راه هاو من تويك اتفرج على سوق الثلاث قبل كيفاش وراه فما حاجات والله تتشري بالمغمضين الناس كان بالعقل ولا حاجه تبرك عليه الناس كل تقول الناس كل تشري فيها لا لا والحاجه الاخرى راهو مش معقول يشري اللحم كما قلت انت ويشري الحوت ويمشي يشري الراس هذا راهو تبذير والمبذرين اخوان الشياطين الله لا يجعلنا من الناس هذوما راهو يلزمنا نستحضروا عم سالم فما فما فما شهر البصيله مازال باش يجي اي وإذا كان الفلاح مثلا يدخل شوية فلوس أي. إذا كان يستحفظش عليهم فما راهم برشا حاجات يتفكرهم راهم وقت شيح الدنيا شوي عندك تغليف عندك تهبيط عندك مية متاع الغابة هموصلوا بدأوا يوصلوا يعطيك يلزم الفلاح يقرأ حسابه من تو حني هنا نقول لهم حني نقول لهم شوية فلوس حني نقول لهم بربي إذا نشتي شوي على بيع التمور في قبلي أي. راه بيع التمور في قبلي راو اذا كان احنا ما نعملوش قيمه لارواحنا ما تعملها لناش الناس الاخرى لا ابدا راو اذا كان التمر العام هذايا هو الجوده ممتازه والكميه ناقصه اي واذا كان احنا ما نشدوش رواحنا شوي اي راو التاجر من غادي ماذا بيشري باقل سوم اي يا اخي يا اخي التمر الموجود هذايا راو كان تعمل عمليه حسابيه قديش تصرف عليه من مية من تهبيط من تغليف من تجريد راو ما ننسوها هذا كل هيك لا صحيح ما في حتى شيء راو مش معقول يا عم سالم وقلنا ننسى كل شيء ويجينا الخريف نولي نشوفوا فلوسنا كما يجي وبعد تالي يولي يتسلف وبعد تالي يمشي يعمل قروض بعد تالي يولي حتى في خرصان الغابة تتخرص بلحة على خاطر هو محتاج باش يدخل الفلوس هذه حاجات وعادات تولينا مش باهية أنا نراها عادات سيئة ماذا بينا بالمناسبة ومشكورين راديو نفزاوة والعاملين زاد عليها بارك الله في إخوتي كلها بكم وجهنا تحية يا أخي نراجع رواحنا شوي أنت مشكور على البرنامج هذا يا مزمان هذه راه فما حاجات قاعدة تتفقد الحمد لله إن شاء الله ربي قدرنا يا حكيم خويا باش نوصلوا نردوا الناس كلكية وربي يوفقنا باش نحتفظ والله مشهد جبت أنت على صرف الثلاث ثم امرأة نهار ثلاث شريت خمسة هرك خمسة هرك هو جاي يشتري شفر اسمعني ما زلت ما كملت لكش روحت للمنشية الخمسة ما جوش قدها حلو والله قولي الخمسة ما جوهاش شفت كيف يعني هي تختار في الألوان لا فكرت في الحجم لا فكرت في النوع يعني عريف كيف فما روبه سموها روب تحجيلة ولا حاجة حجيلة حجيلة كتزيرية بالله انت ماكش حجيلة انت رقية ولا صاحي انت ماكش حجيلة انت ان شاء الله تكوني حجلة مش حجيلة مأساة عظم ربي وفقنا الخير يا حكيم ويعطيك الصحة على المداخلة وربي يبارك فيك وربي ان شاء الله نستدعوك في حصه نحكم مباشره يا حكيم ان شاء الله اني موجود في كل وقت استدعاني نحضر معاك عم سالم ونقول لك حاجه يا عم سالم والله نغير عليك باللي هذا عندك حق والله قسما بالله ماذا بيك باللي من احزن الولايات ان شاء الله وراه والله يا عم سالم ديما نتكلم وهاني مسؤول انا في اتحاد الفلاحين يا اخي رانا فما حاجات رانا قاعدين اذا كان ما تدافعش انت وما تدافعش عني وما تدافع حتى المسؤول اللي باش يجينا كيحسنا فاصلين راه يقف معانا ان شاء الله حكيم. وإذا هيك ولا لا؟ اي وراي كل بلاد تخدمها رجالتها. اي وهذا ماذا بينا تخدمنا رجالنا. اي اخوي نمد ايدينا لبعضنا ونطلبوا لبعضنا حتى بالكلمه الطيبه لبعضنا. أيه. نعاونوا بعضنا وكالقلال لزاد الموجودين في قبلي وبربي نحب نوجه حاجه. علاش ما ها اقتراح يا سيدي، علاش ما نعملوش صندوق للزكاه في قبلي وكل الولايه كل كان حطوا الزكاه هذه فيه ونحطوا لجنه نساء صادقين كما كان سي البشير الله يرحمه قبل، وهذه تتفرج الزكاه هذه على الناس القلاله ونساء ضعفاء الحال حتى اللي ما عندهاش باش يعرس نعرسوا له من الصندوق هذايا اكل المراه القليله ونبني ونعمل كل شيء. حكيم اسمعني شويه حكيم، الوقت ضيق والمكالمات برشه، نقول لك ربي يبارك فيك وانت مدعو ان شاء الله نصدعوك في حصه ونعطوك الوقت الكافي باش تطرح كل مقترحاتك. الله يسترك. نقول لك ربي يبارك فيك وان شاء الله نتلاقوا في وقت طيب يا حكيم ولد. ربي يعاونك وربي معاك. شكرا، الى اللقاء. الله ينور. شوفوا لنا سؤال الديني. شوفوا لنا سؤال الديني بركه، لان هو موضوع هام عنصر من عناصر اما بالكاس. شوفوا لنا عم صالح. نعم عم صالح، عمي صالح. برشا برشا اغاني يعني. أيه. عمك صالح راه صالح يا صالح يا قمح البلوني. كان سالم ما يغنوش عليه. لا لا عنده سالم حتى هو موجود. يا سالم يا وليد امي. يا سالم يا اخي سالم. يا اخي سالم باش روحتولي جماعه نقزوا علي الكل يا سيدي اعتذر. اما سالم علاش يغنيها؟ لا ينجم يجيب لك غنايه. لا ما غنتش عليها. لا لا ما غنتش عليها. غنى على صالح وعلى سالم. صعيب ما هو اسمه. اسمه حتى ربي يبارك فيك. ايش عندك صالح؟ عندنا المعلم من قبل اللي عجبتنا سينما الحاج مصطفى. ما عندكش مضيفه حوايج على سينما الحاج مصطفى؟ والله يا بالنسبه للسينما تاع الحاج مصطفى قبل كانت حل مشكله كبيره ياسر خاصه للشباب. اقعد فم انت والشباب. اقعد فم انت والشباب. الو الو السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا سي بالقاس. مرحبا. شنو احوالك سي بالقاس؟ عليكم طيب. لاباس عليك. سي بالقاس وخرنا عليك شويه، ضيفنا عزيز علينا ياسر اليوم، ضيفنا رجل مبجل من من من اكرم رجال قبلي، من الرجال الطيبين اللي خذا اعطانا وقت اكثر من ومازال معنا لاخر وقت. ربي يبارك فيك. باهي وبيك. سي بالقاس اليوم سؤالنا الارض الموات، احنا نحكوا على الفلاحه. يجي واحد يحيي أرض، شنو حكم الشرع فيه؟ أنا جيت في فرعون ولا في طباقة وحيت أرض وحفرت عين وزال غرستها، شنو حكم الشرع فيه؟ نعم تفضل سي بقاس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أحيا الأرض بعد موتها وإليه النشور، والصلاة والسلام على من بعثه ربه بالهدى والنور، وعلى آله وصحبه الذين عمروا الواحات وبنوا الدور. وبعد اهلا وسهلا استاذنا الكريم سلام تركي. فما الكريم صالح وشيخ الجليل عم سالي ديما نرحب. هلا شد حالك لبس علي. ابعد. شكرا. عندي ارتباط ديما، عندي علاقه حميمه. عايشك بارك الله. ابعد على الذر سي بالقاس. الذر هذه ديما شايفين روحي. هم الكل ايوه اي تفضل اي. وسمعنا عميلنا في اذاعتنا الحبيبه في نفزاوه واهل نفزاوه جميعا والعالم. شكرا. ثم ما بعد روى الإمام أحمد في المسند رقم 338 381 والترمذي رقم 378 1379 وصححة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحيى أرضا ميتة فهي له، وكذلك ذكر أبو داود في صحيحه والترمذي في سننه قال صلى الله عليه وسلم من أعمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها. إذن من هذا المنطلق قال علماء الملكية ونحن دائما نتكلم على علم علماء الملكية. أيوة. لأن الأخوة ساعات يتصلوا بالإذاعات الخارجية وهو تلقى مذهب شافعي مثلا أو حنبلي أو أبو حنيفة. أيوة. فساعات الطرح ما يجيش صحيح. أيوة. اللي ديما نحكوا مالكية. أيوة. وشرفنا نحن ننتمو إلى الملكية. أيوة. وأنا نقرأ في فرع الزيتونة في سنة. أي أي أي. هاي بدي طالب توني يعني انت ديما تلاقيني طالب توني. سي بالقاسم طالب في جامعة الزيتونة راه. طالب في جامعة الزيتونة هو من من من افاضل الناس ومن من من علماء الجهة بصراحة يعني. وباقي ما زال يبحث عن العلم. سيب القاسم سيب القاسم بالحاج من زيرة العش الله يعلم هو من المشايخ الله ويعلمكم الله سيدان. أمين الله يبارك. هذا علماء الملكية أيوة. أن أحياء المواد يعني الأرض الميتة هذه الأرض الصحراء أيوة. هو أن يعمد المسلم إلى الأرض التي ليست لأحد فيعمرها بغرس شجر فيها أو بناء أو حفر بئر ماء فتختص به وتكون ملكا له. أما حكمه أي فحكم إحياء الأرض المواد فهو الإباحة والجواز. أيوة طبعا عند يعني عن جمهور العلماء هو جائز ومباح مش لك أي لقوله صلى الله عليه وسلم فيما تقدم. أما أحكامه أولا لا تثبت ملكية الأرض المواد من أحياها إلا بشرطين أهما أولا أن يعمرها حقيقة بغرس الشجر أو بناء دور أو حفر آبار الماء أي. فلا يكفي إحياها بزرع يعني يزرع فيها مثل زرع أو يضع عليها علامات أو يعمل عليه حاجز من تراب شايكة أو عرف من حديد أو خشب أو شوك أو نحو هذا منا ما يكفيش بيه. إنما يكون أحق بها من غيره إذا غرسها بالشجر فقط. ثانيا ألا تكون مخصصة بأحد من الناس لقوله صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح البخاري رقم 140 في الجزء الثالث قال فيه من أعمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها. ثالثا إذا كانت الأرض قريبة من البلد مثلا أو داخلة مثلا فلا تعمر إلا بإذن الحاكم أو السلطة لأنها قد تكون من المرافق العامة بارك الله فيك مدفة أو مستوصفة أو مستشفى أو حاجة إيه هو يغرسها ولا يعملها ما إليه ربي يزيدك على المشاهد يعني يحرم منها العامة هذه أي. يحرم منها المسلمون بامتلاكها وتعميرها متعمير. رابعا يملك المعدن لا يملك المعدن في الإحياء أو العمل معدن سواء كان ملحا أو نفطا أو تنفيذ هذا متعلق بمسلمه. لقد ثبت في صحيح أبو داود والترمذي وحسنه أيوة. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطع معدن ملح فروجع في ذلك فرجع رسول الله فاسترده ممن أعطاه رجع يعني يعني ملك المجموعة لكن هو تولي أنا يعني يجي يحي أرض أي تفضل. خامسا وأخيرا من ظهر له فيها إحياء من الأرض أي. ماء جاري يعني هي الأرض وجري المياه كان أحق به من غيره فيأخذ منه حاجته فقط قبل كل أحد وما فضل فهو نهاية الشرع ما خلى شيء يعني إذا كان القافع جارية يأخذ من اللي لازمه هو والآخر يعطيه للغير هاي نعم لقوله صلى الله عليه وسلم ثم حديث الشركاء في ثلاث في الماء والكلى والنار الكلى يعني يشد يشد بعض كل يعني كل شركاء اللي يسبق بالعزة يفرح أيوة بارك الله فيك الحديث رواه الإمام أحمد ورواه أبو داود وصححه الحافظ وإسناده صحيح. ملاحظة أيوة. حريم البئر مثلا واحد يخرج من الأرض إذا كانت قديمة البئر وإنما معناها استجد حفرها فقط هذه يرى الحريم تحت 50 ذراعا يعني 25 متر مربع أيوة. بالداية مش يقول الأرض كله يحفر أي. كما كما يعني وإن أنشأ حاجة جديدة يعني أيوة. فحرمها من الأرض التي حوزها 25 ذراع يعني كان حفر البير جديدة ولي 25 ذراع يعني 12 متر ونصف تقريبا يعني فيملك صاحب هذه المساحة حول بئره المسافة دي كبرت يعني إذا كان ذي عمل بها بعض السلف وروي ابن ماجه في إسناد ضعيف باش يكون واضحي وإنما عمل به السلف كما أن الحريم النخلة مسك جريدها لقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن ماجه وسنده ضعيف أيضا باش يكون هو على بينه وفيه. بارك الله فيك سيدي القاسم جزاك الله خير. نختم بدعاء سيدي القاسم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك يا رب امين يا رب ارحمنا ولا تبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا واحفظ بلادنا ومن الفتن والزلازل والمحن والفيضانات امين بلاد المسلمين امين وصلى الله عليه وسلم والسلام عليكم ورحمه الله. بارك الله فيك بارك الله فيك سيدي القاسم جزاك الله سيدي القاسم به يا ولادي مش عارف الوقت يجري 12 ونص تو ونص تو ها ما زلت عندك مكالمات ايش بيه هو يدور في راسه وفيه يا اخوي عدي المكالمات ورا بعضها خلينا ننزلوا الناس والله عدي المكالمات ورا بعضها خلينا ننزلوا الناس حلو ليش ونص والله لا مش عارف الوقت ونص ها 11:30 لا 11:30 بالساعة تاكل في الكلام قرب لا لا اختصرت ولا تضمنش اسمع مسالي تو انا اكمل لك النص الاخر وربي ان شاء الله يسترك عاد عم سالم جبدت على ال على نفس السيدة داية يعاير فيها فمي بالسنون يعملت سنون عذيتها لا مشي للسبيطار قال لهم شوفوني سنونه مسمومة قالت توزز هاي ناخذ المكالمة سادة المستمعين احنا رانا عائلة مع بعضنا نحكوا وهذا يجونا كنا معاكم في الدار احملونا بعوجنا وربي يبارك فيكم نقولوا الو عسلام الو عسلام عمسل مرحبا بي اهلا وسهلا يا ودي شن احواله لبس عليك شكون معايا بابا الغالي معك علي غومة من بزمة مرحبا يا سعلي فيك عندك عمتين. عندك مده غبت علينا يا سعلي لباس ما لا لباس والله الحمد لله عشان احوالك انت هو الظروف الله غالبه ربي يعاونك ان شاء الله يا فلاح ربي يعاونك ربي يعاونك يا حنان مرحبا بيك وبضيوفك الكرام الله يبارك فيك بخاطر حنان ايوه نحب نجاوب على السؤالات هذوك تفضل هيا اعطينا من هي السيده اللي نبحث عليها شو اسمها السيده الفاضله هذه سعاد لما به عبد الصمد قال كلمات وتصنتوا يا شهودي لنثى شريفة وذكر يهودي هذه يا سيدي نهار الجمعة ونهار السبت أيوة إزنازة كبيرة والميت الميت حشاك فار واحد كلمة واحد فار عيس عليه غومة أنت قلت إيش كنت حب تحيس عليه لأن المستمعين برشا بتكلموا زاعت نفزاوة بصيفة عام نفزاوة الكل يعطيك الصحة ولا تقبلني من القاف للقاف كما يقولوا وحني نحيوك من كل قلوبنا ونقول لك ربي عانك ويعطيك الصحة يا سالي عايشك يا حبيبي بارك الله فيك حي أمي الغالية وصغيرات الكل وإن شاء الله ربي يستر البلاد كله أمين يا رب أمين يا رب أمين يا رب تحية شكرا يعطيك الصحة يا أخوي علي غوم جوابكم علي غوم على أسئلته هاي يا صالح عندك متقدم لنا لا مستنوا فيك الناس مش يسمعوا هاي رقد ولا شيء لا لا كيف سالي مثلا منك حد انت لا خاطر بطايش كلاشي فينا سالي ربي يهديش حتى وانا مجروح وصابر على الاجراح ما تألمت برغم الالم مسموح حافظ دروس الصبر وتعلمت حتى الجواجي دم حملت الالم وكتمت كلمة في وقت ناسه صم كل حد ماشي في طريق عماه تسألت واش الثم بسؤال رد الصمت على المولاه صريح اللسان بكم واللي سأل قريب يبدح ذاه غير خوك منه الثم لقيته مشي سجد وما شفناه ناديت ولد العم لقيت العما ساكن قريب حذاه نزحت بيار الجم نزحت بيار الجم الحقنا ضما قدام ما شفناه بهم البلاوي بكمت ويا ريت ما تكلمت ولا حد فاهمني ولا انا فهمت يعطيك الصحة صالح اختيار موفق عندكم مكالمة ناخذ المكالمة صالح لكان تغر وتعدى مع الشعر كيف كني فلوس معاش شعيب ياسر ناخذ المكالمة نقولوا الو عسلام الو مرحبا عسلام حوارك عم سالم بس الحمد لله شكون معايا اخوي الغالي النوري بن صالح المحلي من جديدة مرحبا بك ومرحبا نوري شنو حوالك يا نوري الله يبارك فيك يا حوالك اي اي سمعنا موال اي هذا الفنان آه سمعنا موال اي موال اي يا فنان اي والله الله يبارك يا سيدي اي سمعنا موال يا عيني يا رمدة دواكل جيتا يا عيني يا رمدة دواكل جيتا وحبيب سواد العين الله الله الله في فج الخلال انا قالوا فيا وما حطوني كان في الدنيا لا لا لا ما غيضني غيرك يا غالية اللي جرح قلبي ما براش الله مصلي على النبي الله مصلي على النبي يا لندرة يا غيمة الزلاش انا نتخيل فيك عروسة والبسهم وتيك حرير من بر الشام هديه ليك وإن شاء الله عدونا ما يتشفاش الله الله روعة. يا لندرا يا غيم تزلاش حبيبتي تحبني في منام الليل تجيني. اي حبيبتي تحبني في منام الليل تجيني واذا وجدتني بدون غطاء هي اللي تغطيني. ايه ليل يا ليل يا ليل ما نحسبك خوان يا غنية ما نحسبك خوان. هاي سنوري نوري نوري نوري هاي نوري نوري نوري نوري يا سمعت العديان فيه كفية. يعطيك الصحة يا نوري يعطيك الصحة يعطيك الصحة هاي نور بارك الله فيك سالم. هاي بابا تحب تشارك المسابقة ولا عندك على من تحيي وتسلم؟ والله المسابقة تقريبا الأخت الأولى سعاد. أي وعب لها عودي سؤال لنفة شريفة وذكر يهودي. هذيك الجمعة والسبت. يعطيك الصحة. الجنازة كبيرة والميت كلب حساك ما هذي كانوا يقولوا فيها في العامية في النفذة كانوا يقولوا فيها باش تحب تحيي تحب تسلم. سيدي نحب نحيي على الزوجة سالمة. اي يا سليمة يا سليمة بعيني انا احذي المدى ما سليمة. قصد المكالمة ما خلال منكم التقنيين عندكم خيط ان نعتذر الخونة النوري فما خلال في التليفون قص عليه النوري ديما مشاركته ممتازة ما قص عليه التليفون إن شاء الله مروخنا ناخذه أكثر وقت معنا به أنية باش نساهم معاكم بكلمة حتى أنية نقول يا ريتني ويا ريتني ويا ريت لشكيت لك لبكيت يلي نسيت الود ما حنيت يا ريتني ويا ريتني ويا ريت يا ريتني فكرت وعرفت كيف نعاملك حكرت خليتني وسط الخلاوة هربت بعد ان ذكرت خصايلك وحكيت حبل الغلا ما بيننا سيبت وغفلت ولا ودايدي تنسيت يا ريتني ويا ريتني ويا ريت يا ريتني ما لمت ويا ريتني في عشرتك ما رمت اتجاهلتني وعلي ما سلمت وحقرتني وصبرت لك وشكيت منك حفظت الدرس وتعلمت قديش منك خايبة عديت يا ريتني ويا ريتني ويا ريت يا ريتني ما كنت ويا ريت لا توضعت لك للنت يا ريتني ما كنت ويا ريت لا توضعت لك للنت ويا ريتني عزيت خشمي صمت وساعات شوقي ليك ما نديت هونتني وانت علي هنت طريق السلامة وين ما مشيت اذهب تلاف ولا عز قلاف هيا سي انا نسمعك قصيدة عن الناس انا نسمعك قصيدة داخل العربية هندي هيا نسمعك قصيدة داخل العربية وبعدين نسمعك اخونا سي صالح هاي خليني عاد بريثان نعطي حاجة أخرى هاي هاي على كيف اخترنا على كيف كنت هذه يا سيدي قصيدة عن أنا وما العجب هاي وعد ثالث عجبك يقول عجبا عجبا به على الوضع عن الحياة الصغار وما العجب قلت صبية صغيرة هاي وضعت مساحيق على وجهها هاي تزينت وفي الشوارع تجولت تسكعت وفي الشوارع تجولت تسكعت تصطادها الذئاب سمعتها تلوثت واستسلمت لكل من هب ودب الله أكبر قال عجبا قلت وما العجب قلت ولد صغير يدور في الشوارع يدخن لفافة حشيش في المقاهي يخرج مزمجرا معربدا ما هذا يا إلهي لقد تعلم الفسوق والكذب قال عجبا قلت وما العجب قلت سكران لعبت برأسه الخمور واختلطت في ذهنه الأمور يسب أمه يقتل أخا له من أجل مال عنده يحاكم يدخل السجن ويوم ما من السجن هرب قال عجبا قلت ما العجب قلت فضائح جنسية تنشرها الجرائد صباحا وعشية يبثها التلفاز والعائلة مجتمعة في سهرة ليلية مظاهر خليعة يصحبها رقص وطرب. قال عجبا، قلت ما العجب. أنا وعش الناس. قلت سيأتي يوما ترى فيه العجائب وتسمع الغرائب، تسب البنت أمها، وزوجة تخون زوجها في بيتها، وتضحك من فرج وزوجة تخون زوجها في بيتها، تلد المرأة من فمها وتضحك من فرجها. الله. قلت عجبا. قال عجبا. قلت وما العجب، إن البلاد مسخت إلى الأمر انقلب. الله أكبر. روعة الناصر. نأخذ مكالمة. روعة الناصر. الله بسلي على النبي عليه. نأخذ مكالمة. قولوا ألو عسلام. أهلا الموجود. أهلا عسلام. أنت بيه. مرحبا بك. شكونا معاي؟ جميلة زيو. جميلة زيو. زيو يا ودي كملي. جميلة لولا ولا لا؟ جميلة. جميلة زيو. مرحبا بك. وبيك يا عين. شن أحوالك يا جميل؟ لا بأس بنتي الغالي. لا بأس. مبلغ صحيتي اللي سمعت الإذاعة كل. اي. ونحب نشارك في السؤال. تفضلي. من هي السيدة اللي نبث عليها ترى؟ سعاد ليمان. باه. ولنسى الشريفة وذكر يهودي. الجمعة والسبت. وزنازة كبيرة والميت. حشاكم كل. هاي تفضلي. شكون تحبي تحيي؟ شكون تحبي تسلمي؟ نحب نبلغ تحيتي لاخوتي. اي. سجع عماس المختار. اي. وداود وعلي وعبد الرحمن. اي. واختي فاطمه. اي. وحفصيه ومري. باه. ونحب نعمل غنيت للموت نمشي معاك يا ولد ام. للموت نمشي معاك يا ولد ام. ايه. ترى غني منها. غني منها شويه ترى. ليبية هذه. غني منها شوية ترى. والله مش نعبطها. إن شاء الله إذا كان عندنا تون عدو هذي. تسمح إن شاء الله. إذا كان عندنا تون عدو هذي. شوف تخيل تقول إيش الأغنية هذه. للموت نمشي معاك يا ولد أمي. والله حتى أنا للموت نمشي معاك يا ولد أمي. والله حتى فضيلة المرة اللي فاتت طلبتها وإن شاء الله يلقاها. أخوكم صالح. الرويق مع فضيلة لا. يعطيك الصحة يا فضيلة. مشيتي على السكة يعطيك الصحة. قالت فضيلة. هي قالت. قالت فضيلة. ما عادش كلام. ما عادش مش كلام متسرع. قالت فضيلة. يتقدر شو منها؟ يتقدر. يترعش هس. لا لا بالقدار أنا وياها وإن شاء الله ربي يستر. سادة المستمعين. ربي يستر. حني رأنا ثلاثة في بعضنا ما تكونيش. رأنا. وخيالي. أراو عمكم السهلي زوج تقريبتي. قالت لي اقعد افطر. قالت لي ان شاء الله يخليك تاكل هذا. يعني هني الا غالب لان كلاشوا في بعض. والله الاخت فضيله صدقوني من اعز معرفه اكاوت وقت اللي مرض صالح مشينا نزور فيه. والله تتسدى من الوطاء. الله يبارك فيها بنت الناس في كثر خيرها ان شاء الله. يبارك فيها. هاي تفضل صالح اعطينا بطاقه ترى. حتى كان ما زرقت نجوم وضاع العمر في ظلمه الليل. وحتى كان ما تجلت غيوم وته الفكر في الدرب الطويل. عندي شك لو تخطو مخطوم ليلة تصحو نتلامح صهيل. ويبقى الشك قايم كل يوم. عندي شك في طلوع الصباح وطلت فجر في دمس الظلام. وعندي شك في هبة رياح تزيح الظلم وتجلي الغمام. وعندي شك في لحظة إصلاح ترد الوضع رايض بانتظام. يشرع صوت حية على الفلاح وتشبح يوم فولاد الحرام. وعندي شك حتى في السماح يبدأ سمح عدوم الدوام. وعندي شك في ماضي ينزاح ترجع بيه تتباشر أجيال وبيه نصير مطلوق الجناح. وعندي راي حتى بالكلام ويا حسراه يا سمح الوشاح. خذي جبتي وهاتي الحرام والجلاح ويبقى وبقايا السلاح. بين حفلي جحفة أحلام لكن سيسي وهاتي لكن سيسي وهابي الطياح وانسي الفرح راهو السعد نام. الله يرضى عليك. عم الناصر انت جبت قلت كيفاش العجب على العجب بديك وما العجب. فما فترة تلفت لك باللي نفزاوة لنقى أمور تبدلت ياسر. اللي كان كذا ولا كذا والكان آ ولا با والكان جيم ولا دل. هي. والناقة ولا بتهدر وغريبة. عاد نغني. اي هناخد المكالمة بعد نقول لك على الغناية. هنقوله ألو عسلامة. ألو مرحبا وبيك عايشك على الله من أحوالك. شكون معايا بنتي الغالي؟ مسعودة مرابط من نزلة. مرحبا بيك يا مسعود. اي عايشك. مال عامر مرابط تعرفي؟ اه عامر مرابط تعرفي؟ لا احنا مرابط زوز عروش من نزلة. ثم سمر ثم البيض. باه مرحبا بيك يا مسعود. شنو احوالك لاباس؟ وبيك عايشك عايشك عم سالة. ايوه تحية ليك والعم صالح في الفول. اي شكرا. ونحب نقدم تحية لأمي مريضة الله يشفيها إن شاء الله. ربي يشفيها إن شاء الله. أمين يا رب العالمين. أمين. ونهدي لها أغنية شكري بوزياء. اي اللي هي؟ محلاك يا أمي. محلاك يا أمي بالله يشوفوا لها إذا كان لقيتوها محلاك يا أمي. اي عايشك يا عم سالم طول عمرك ان شاء الله يلقوها لك. ونحب نقدم تحية لسيدي الله يخليه وينور ان شاء الله يخليه لنا تحية على روسنا يا رب ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. محلاك يا امها وامي ان شاء الله ربي يشفيها ويطول في عمرها. هي بلا بها هي الدنيا كل تحبس. اي اي ونقدم تحية لاخواتي واخوتي وكل من يعرفني وليكم انتم اذاعة نزاوة الكل. بارك الله فيك. شكرا يا عايشك يا عايشك. رجائي انكم تعدوا هالي الغنية. امي هاي انا جيت هاتوا نعدوا هالك. هاو هاتوا نعدوا هالك. خلي نكمل نكمل القصيد ونكمل القصيد ونعدوا هالك يا عيسك يا عم سالم. اقعد اقعد معنا درجته ونعدوا هالك. باه يا عيسك يا عم سالم. باه الى اللقاء. سي ناصر كيف شبحت الدنيا كاكا قلت عمله وغريبه وقصايه قالت لي الناقة راني في حل نهدر ونزريت في غايه وقدامي لفحوا للدل. قال لي بهيمي ني مزيان وبصوتي غني فنان واللي يسمع مني للحين طول الليل يبقى زطل. قالت لي عنزي اني مذكاني على الحيلة الرب جدياني بالعوطة في الحيلة راني ذيب ولا مني جفل. قالت لي البقرة اني مجعني ما عدت المورة تروعني البارح فما صيد فجعني مش عارف حالي تبدل. قالت لي جحشني جراية مني الخيولة شكاية ما يقدوش يجروا معايا الواحد خفة زي يسطل. قال لي الثعلب يزلي بركة تنبطل في الليل الحركة. شبيك؟ قال لي خايف مستر دوك ودارك راهو عند علي غل. يا سي ناصر السيد راقد يبكي بالغصة. قال دهري مريتش نصة عايش ولا قوتي فصة وخايف لا يكلني جمل. هذه الحالة يا وخياني سالب دايخ وسط زماني كم فيكم فهم معاني فسر لي ويعطيني الحل. عاملة وغريبة وقصاية قتل الناقة راني محلاك يا أمي محلاك يا أمي محلاك يا أمي. الأحد من 9:30 نهار مع بسالم التواتي. بارك الله فيكم سادة المستمعين، حملتونا ياسر. عمكم سالم، وتعرفوا الجو راني نحب ندخل وسط دياركم كفرد من العائلة، وإحنا وخيانة كلكية. ضيفنا اليوم ضيف مبجل مكرم وراجل فاضل، خونا سي ناصر. نشكر خونا خيري اللي تطوع وجابونا. وسي خيري كي تلقى حد في المستوى هدايا ما تبخلنيش خبش علينا، باللي مليانة يعني. وراه انت اراه حتى سي ناصر اراه بالسيف. ايه لا لا. هو اسر وني الحق. ايه لا لا لا لا اذا كان الحق لح. نحيه بالمناسبة اخونا سي مصفى صغيرون، والله بودنا لكان يزورنا. كبير شوية. نخليكم كلمة كلمة تاخذ وقت تزربنا ما عادش عندكم وقت. سي ناصر، شكون تحب تحيي في المناسبة؟ والله الحي تاع الفريق الكل نتاع اذاعه نزاوي. الله يبارك فيك. الميكروفون استضافني وشرفني بالحضور، ونطلب من جميع الاشخاص اللي في ندي ولا يعني يساهموا في توعية الاعد ويذكروا التاريخ. على خاطر في التاريخ عبر ما مرحبا بهم كل اي، وانتم ربي يوفقكم وان شاء الله. وإن شاء الله إن شاء الله قبلت هديتنا إن شاء الله اليوم. أيه. المصحف هذاك الكريم إن شاء الله قبلت هديتنا منه. ما شكرا ما شكرا سيدي. إن شاء الله البرنامج اقترح عليا إن شاء الله. عبالنا باش نهدو لك حاجة أخرى، قلنا المصحف أولى من حاجة أخرى. لا الحمد لله. هاي يا سيد نعمل هدية. هاي هاي تقول كلمتين السيد. هاي ما كلمتين معروفين. هاي هاي الجو الكل. شيء حتى حبينا نحلفوه ما حلمش. لحق. صار كلمة لك. نحب نحيي كل أهالي قبلي ونقول لهم إن شاء الله ربي ينجحكم في المهرجان اللي باش يعملوه في قبلي، وماذا بينا على الأقل اللجنة تاعت المهرجان تكون متوسعة شوي، لأن ثم بعض بلايس باش يجونا ضيفان مثلا زي الجبانة متاع قبلي القديمة، ماذا بينا زي قبل على الأقل يعملوا لها حتى زرب باش يتقى هاك الغردق وكالبعات الكل. ثم زاد في الجناح نتاع الجهه الاخرى نتاع هنشير العروس زاد كيف كيف، لان قبل في المهرجان كانوا زبله اي موجوده ياسر زبله، ماذا بينا تتنحزد هذيك. ونحيي بناتي كل واولادي وكل اهالي قبل بصفه عام. وحنا في بلاصه كنحيوا مدام فضيله. تليفون ما عادش وقت تليفون باهي نقبلوها، اذا كان عندك مكالمه نقبلوها. ما هي الاخرى ما عادش. الو الو عسام عمسال مرحبا بك. عايشك. شو أحوالك بنتي الغالي؟ الحمد لله. شكون معايا؟ مرحبا عم سيري وعم صالح. مرحبا بك. شكون معايا بنتي الغالي؟ أم حسن. مرحبا بك يا أم حسن. عايشك. منين يا أم حسن أنت؟ من قبلي. مرحبا بك ومرحبا بأهلينا في قبلي كل. هاي؟ عايشك. تفضلي. حاب نجاوب على سؤال. تفضلي. هي أخت سعاد الإمام. إي. خدمت معك برشا. خدمت معايا برشا، كانت كاتبتي الخاصة لمدة 25 عام. عام 25 عام من عام 85 دخلت. 25 عام هي الكاتبة الخاصة بتاعي وأدت عملها بصدق. والله والله ساعات إيدي لنحط الرأس في كل شيء نلقى حاضر. أي أي خدمت معك برشا. أي. وجواب لآخر الجمعة والسبت. أي. والنزل الحامية والميت حشك وحشك معين كل. يعطيك الصحة يوم حسن. عايش رحم على أمي بالأغنية هذه اللي جبتها. باهي رحم عليها وسلم على أخوتي بكون حي أخوتي. بارك الله فيك. وزوجي وولدي. بارك الله فيك. حي زوجي وحي ولدي يكون حيك ويعطيك الصحة. عايش شاد المزمعين. بارك الله فيك. نعتذر لأنه ما عادش عنا وقت، ما عادش عنا حق الميكروف. نقول لكم ربي صالح قدم خيري كلمة الأخيرة ونرجع لكم أني بعد حين. والله نحيي نفزاوة كل كالعادة، ونحيي سي فهمي بارك الله فيك، وراك تاج على روسنا اللي فتحت لنا هالإذاعة هذه اللي خلاتنا نوصلوا صباتنا ونعرفوا بناس أهرامات كيما سي ناصر كيما الدكتورة سونيا الأسبوع اللي فات، ونداء بربي اللي طرات الجهة الكل سواء أولادنا ولا اللي جايين من خارج قبلي. أراه وما تبقى كان الأعمال الطيبة تو سي النهر سي ناصر الأعمال اللي قدمها هي اللي جابتها لهنا. راه مش على سبات عيون، راه الأعمال اللي قدمها للجهة والشارج اللي سامحوني كلمت كلمة بالفرنسوية يعني الرصيد اللي عمله في أعمال الخير وخدم البلاد هو اللي بقاله. أنا المنصب ما يبقى حتى لحد. وبارك الله فيكم الكل وشكرا للمستمعين إذاعة نفزاعة الكل. أنا باسم الإذاعة إدارة وأعوان وإدارات نقول لسي أي نحيي بنتي سمحة يعطيك الصحة يا حرة العراية اللي عاونتنا اليوم في التقنية وتشير لي على المكالمات يعطيك الصحة, وانت بنتنا وبنت الإذاعة يعطيك الصحة. نقول نشكر أخونا سي ناصر الخالدي رغم تعبه وسنه ومسؤوليته, واكتشفت فيه قدرة شعرية جيدة جدا وحسنة حسنة نعرفها حسنة نعرفها حسنة نعرفها. لبنية اسمها أسيل. ها؟ أسيل أسيل أسيل. نشكر بنتنا أسيل اللي عاونتنا برشا بال, هي بعيدة علينا بيننا وبينها, أنا اصطحب الله يعطيك الصحة يا أسيل. سي ناصر الخالدي ربي يبارك فيه لأنه فعلا تعبنا, واللي عجبتني كلمته قال الناس الأخرين تفضلوا لذاعة محلولة لكم, هاتوا ما عندكم إن شاء الله أنتم صادقين, وإن شاء الله حني والله نيتنا صادقة. نشكر كل من عاوني في البرنامج وخاصة السهيلي وصالح اللي حاط عليهم حمل كبير, واللي تعرفوا كيف يغيب واحد منهم ما لقاش روح, كيف يغيب واحد منهم ما لقاش روح, أي خاصة لكان صالح السهيلي هاو ساعة ساعة يهز ريحه للدرجة المطبيرة ما عادش فيه ولا هروج على خلاش السهيلي قال انتم من كل قطايع هني ركبتي مكسرة وصالح بطنة معوجة ربي خدخ. نشكر خيري اللي نشكر خيري مش لأنه أخوي لأنه فعلا تكينا عليه ياسر, ونحيي أخونا بالقاسم رزيق لأنه وين ما نقولوا آه نلقوا بالقاسم معنا ربي يسعى ربي عاونا. نحيي فريق التقني اللي يحل فيه هذا يا تعرفوا ايش قال, ما هو يا سيد المسلمين قال لي عدي حصة عمك سالم ما يكلش كعب صفيرين قال عند الزر نقول لكم جمعة راهو عديت الفقرة الأخرى كل حارة لكن الوقت ضربنا ما عدناهاش, لا عدنا عباقة الفزاوة عندنا برشا حاجات عمكم صالح ما قال لكم شعر برشا. اليوم اكتفينا بخونا سي ناصر الطفولي سي ناصر خالدي مش كلمة الطفولي من جاتني هدية ها, ونحييكم كلكية أهلي في نفزاوة من مشارف دوز مشارف فطناصة نرجم معتوق للصبرية, أقول لكم إن شاء الله نهاركم مبروك وإن شاء الله تعدوا أوقات طيبة بقية اليوم, وإلى اللقاء الأسبوع الجاي إن شاء الله نخليكم مع أغنية اختراهاكم خفر الخطأ, إلى اللقاء. سواح وماشي في البلاد سواح والخطوة بيني وبين حبيبي برا مشوار بعيد ولا فيه غريب واللي اللي قرب والنهار روح سوا وماشي في البلاد سوا خطوة بيني وبين حبيبي برا مشوار بعيد ولا فيه غريب واللي يقرب والنهار ونلاقي عايز اعرف بس طريقه